ويعطف بالبدر بعد النمور كما تعطف الريح بالعنبيل. وشخص ترى يده أنفه فإن وصروه بسيف ثقيل وأقبلك الطود هذه الخميس بهول شديد أمام الرعيل. ومر يسير كسيل الأكيل بخطو خفيف وجرم ثقيل. فإن شمته زاد في هوله شناعة أذنين في رأس غولي. وقد كنت أعددت هرا له قليل التهيب للزنبيل. فلما أحس به في العجاج أتانا الإله بفتح جميل. فطار وراغم فياله بقلب نجيم نجيب وجسم نبيل. فسبحان خالقه وحده إله الأنام ورب الفجول. احتيال هارون بالهر لهزيمة الفيل. وذكر صفوان بن صفوان أن هارون هذا خبأ معه هرا تحت حضنه ومشى بسيفه إلى الفيل وفي خرطومه السيف والفيالون يذمرونه. فلما دنا منه رمى بالهر في وجهه فأدبر هاربا وتساقط كل من كان فوقه وكبر المسلمون وكان ذلك سبب الهزيمة. وسنذكر الهر في هذا الشعر كما كتبته لك. استطراد لغوي. وأما قوله بحلم يجل على الخنشليل قد قال الأنصاري في صفة النخل تليص العشاء بأذنابها وفي مدر الأرض عنها فضول ويشبعها المص مص الثرى إذا جاعت الشاة والخنشليل. وهذا غير قوله لقد علمت جارية عطبول أني بنصل السيف خنشليل العندبيل. وأما العندبيل فهو طائر صغير جدا ولذلك قال الشاعر وما كان يوم الريح أول طائر يروح كروح العندبيل إلى الوتر. لأن الريح تعصف به من صغره فهو يعرف ذلك من نفسه. فإذا قويت الريح دخل جحره ويقولون عندليب وعندبيل وكل صواب. ولذلك قال هارون ويعصف بالبدر بعد النمور كما تعصف الريح بالعندبيل. وسنخبر عن تقرير ما في هذه القصيدة مفرقا إذ لم نقدر عليه مجموعا متصلا. ولو أمكن ذلك لكان أحسن للكتاب وأصح لمعناه وأفهم لمن قرأه. باب ما يدخل في ذكر الفيل. وفيه أخلاط من شعر وحديث وغير ذلك. قال رؤبة في صفة الفيل أجرد كالحطم طويل النابين مشرف اللحي صغير الفقمين عليه الأذنان كفضل الثوبين. وأنشد ابن الأعرابي هو البعوضة إن كلفته كرما والفيل في كل أمر أصله لوم. وقال أعرابي ووصف امرأة له لو أكلت فيلين لم تخشى البشم. وقال أعرابي وتروي لبعض الأكرياء لو تركب البختي ميلا لانحطم أو تركب الفيل بها الفيل رزم. وحمل ناس أبا الحلال الهبادي على الفيل أيام الحجاج فتمنع وأنشأ يقول أركب شيطانا ومسخا وهضبة إلا إن رأيي قبل ذاك مضلل. فقالوا له لو علوت ما كان عندك إلا كالبغل فلما علاه صاح الأرض. فلما خافوا أن يرمي بنفسه وهو شيخ كبير أنزلوه. فقال بعد ذلك في كلمة له وما كانت أحكي يوم ذلك بغلة ولكن جلبا من رفيع السحائب. وقال بعض المحدثين والمملحين في بعض النساء أرادت مرة بيتا لها فيه تماثيل فلما أبصرت سترا لوجهيه هاويل وفيه الفيل منقوشا وفي مشفره طول قالت انزعوا الستر فلا يأكلني الفيل. وقد خلف ابن خليفة الأقطع حين ذكر الأشراف الذين يدخلون على ابن هبيرة. وقامت قريش البطاح العصب الأول الداخلة، يقودهم الفيل والزنبيل وذو الضرس والشفة المائلة. الفيل والزنبيل أبان والحكم ابناء عبد الله ابن عبد الملك ابن عبد الملك بن بشر بن مروان وذو الدر خالد بن سلمة المخزومي الخطيب، وهو ذو الشفة. قتل مع يزيد بن عمر بن هبيرة في من قتل، وقد فصل خلف بن خليفة الفيل من الزنجبيل ولم يفسر، وقد اختلفوا في ذلك، وسنذكره إذا جر سببه إن شاء الله تعالى. طرائف من اللغات والأخبار في الفيل. الفيل معروف بهذا الاسم، ويقال رجل فيل إذا كان في رأيه خيانة، والخيانة الخطأ والفساد، ويسمون أيضا الرجل يفيل منهم فيل. مولى زياد وحاجبه، وفي أنهار الفرات في البصرة نهر يقال له فيل بانان، وموضع آخر يقال له فيلان، وقد يعرض بقدم الإنسان ورم جاف حتى تعظم له قدمه وساقه، وصاحبه لا يبرأ منه، ويسمى ذلك الورم داء الفيل. ويسمى الرجل بدغفل وهو ولد الفيل، ولا يسمون بزندبيل. وبعض العرب يقول للذكر من الفيلة فيل، وللأنثى فيلة، كما يقولون أسد وأسدة، وذئب وذئبة، ولا يقولون مثل ذلك في ثعلب وضبع وأمور غير ذلك، إلا أن يكون اسما لإنسان. وبعث رجل من العرب بديلا مكانه في بعض البعوث، وأنشأ يقول: إذا ما اختبت الشقراء مينا فهاف علي ما لقي البديل، يشنفها ويحسبها بعيرا قليل علمه بالخيل فيل. وأنشدنا الأصمعي: يفرون والفيل الجبان كأنه أزب خصي نفرته القعاقع. قال سلمة بن عياش: قال لي رؤبة: ما كنت أجد أن أرى في رأيك فيالة. وبالكوفة باب الفيل، وبواسط باب الفيل، ومنهم في لويه، وهو أبو حاتم بن في لويه. وكان أبو مسلم رب أبا حاتم حتى اكتهل، وهما سقيا أبا مسلم الثم حتى عوذ بالترياق فأفاق، فقتلهما أبو مسلم بعد ذلك، وكان على شبيه بدين القرمية. ويقولون عنبسة الفيل، وهو النحوي، وهو أحد قدماء النحويين الحذاق، وهو عنبسة بن معدان. وكان معدان يرود فيلا لزياد، فلما أنشد عنبسة بن معدان هجاء جرير للفرزدق، قال الفرزدق: لقد كان في معدان والفيل زاجر لعنبسة الراوي علي القصائد. فلما تناشد الناس بعد ذلك هذا الشعر، قال عنبسة: إنما قال الفرزدق، لقد كان في معدان واللؤم زاجر. فقالوا: إن شيئا فررت منه إلى اللؤم لناهيك به قبحا، فعند ذلك سمي عنبسة الفيل. وغيلا وغيلان الراجز كان يقال له غيلان راكب فيل، كان الحجاج بن يوسف ربما حمله على الفيل، وسعدويه الطنبوري، وكان يقال له سعدويه عين الفيل. قال أبو عبيدة: حدثني يونس قال: لما بنى فيل مولى زياد داره، داره وحمامه بالسبابجة، عمل طعاما لأصحاب زياد، ودعاهم إلى داره وأدخلهم حمامه، فلما خرجوا منه غداهم، ثم ركب وغبر في وجوههم. فقال أبو الأسود الدؤلي: لعمر أبيك يا حمام كسرى على الثلثين من حمام فيلي. وقال الجارود بن أبي صبرة: وما إرقاصنا خلف الموالي كسنتنا على عهد الرسول. وأنشد الأصمعي وغيره: خلافا علينا من فيالة رأيه، كما قيل قبل اليوم الثالث فتذكرى. ويقال للرجل إذا عنف عند الرأي يراه: لما تسيل رأيك وقد قال رأي فلان. وحدثنا عبد الله بن بكر عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما انتهيت إلى السدرة إذا ورقها أمثال آذان النفيلة، وإذا ثمرها أمثال القلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت ياقوتا. وقال صاحب الكيمياء في جرير بن يزيد: مهلا أبا العباس رفقا ولا تكن خصيم المعشر الخوني، هيهات هيهات لما رمته، أو يولد الفيل من النون. أنت إذا ما عد أهل الحجى والحلم كالأحنف في سين. الفرخ والفروخ وكل طائر يخرج من البيض، وكل ولد يخرج من البيض، وإن لم يكن طائرا فإنما يسمى فرخا، كفرخ الحمام والوزغ والعظاء والرق والسلحفاء والحلكاء وبنات النقى وشحمة الأرض والضب والحرون والورل والحرباء، إلا ما يخرج من بيض الدجاج فإنه يقال له فرول ولا يقال له فرخ، إلا أن الشعراء يتوسعون في ذلك. قال شماخ بن أبي شداد: ألا من مبلغ خاقان عنا، تأمل حين يضربك الشتاء، أتجعل في عيالك من صغير ومن شيخ أضر به الفناء، فراخ دجاجة يتبع نديكا يلذن به إذا حمس الوغاء. وقال الآخر: أحب إلينا من فراخ دجاجة ومن ديك أنباط تنوس غباغبه. وإذا سمى أهل البصرة إنسابا بفيل فأرادوا تصغيره قالوا فيلويه، كما يجعلون عمرا عمرويه ومحمدا حمدويه. وكان محمد بن إبراهيم الرافقي الفارس النجيد قتيل نصر بن شبت مولى بن نصر بن معاوية، له كنيتان: أبو الفيل وأبو جعفر. ولم يكن بالجزيرة أفرس من داود بن عيسى وأبي الفيل وعيسى بن منصور من ساكني الرافقة. حمل الفيل وعمره. وذكر بعض الفيالين أن الفيل تضع لسبع سنين ولدا مستوى الأسنان، وأنهم يرفضون ذلك الوقت من الوحشية منها ويحتالون في أخذ الولد، وأن ذلك الولد يعيش في أيديهم ما بين 80 سنة إلى 100، وأن عمر الوحشية أطول، وأن كل شيء منها اليوم بالعسكر إناث، وأن الموت بالعراق إلى الذكورة أسرع، وأن نابه لا يطول عندنا، وأنهم يعملون من جلودها أسيرة أجود من جلود الجواميس ومن الخيزران ومن الدرق والحجف التي تتخذ من جلود الإبل ومن هذه المعقبة المطلية ومن جميع ما يؤلف من أنواع الخشب والجلود التي قد أطيل إلقاعها في اللبن، ومن كل تبتي وطيني. مروج الفيلة. وذكر أن لها مروجا، وأن المروج أصلح لها من القرى، ومواضعها من الوحش أصلح لها من المروج. فهم الفيلة. وذكر رسول لي إلى سائتها أنه قد اتبعها إلى دجلة، وأن بعض الغوغاء صاح بها: يا حجام بابك. وهذا الكلام اليوم ظاهر على ألسنة الجهال، وأن فيلا منها ركله برجله ركلة صك بها الحائط حتى خيف عليه منها، وأنه رأى منها الإنكار بذلك القول، وأن الفيال كان يحث على الانتقام لما صاح بها. وإذا عرف الكلب اسمه، وكذلك السنور، وكذلك الشاة والفرخ والطفل والمجنون المطمط الجنون، وعرفت الناقة فصل ما بين حل وجاهي، وعرف الحمار الصوت الذي يلتمس به وقوفه والذي يلتمس به سيره، وعرف الكلب مخاطبة الكلاب، والببغاء مناغاة المكلم له. فجائز أن يكون الفيل بفضل خدمته أن يفهم أضعاف ذلك، فإذا أمره بضرب إنسان عند ضروب من الكلام استعاد ذلك وأدامه، لم ينكر أن يعرفه على طول الترباد. فائدة نجو الفيل. قالوا: وإذا احتملت المرأة شيئا من نجو الفيل بعد أن يخلط به شيء من عسل فإنها لا تحمل أبدا. قالوا: ومما يؤكد ذلك أنك لو علقت على شجرة من نجوي شيئا أن تلك الشجرة لا تحمل في تلك السنة. قالوا: وجواني الهند يفعلن ذلك استبقاء للطرى وللشباب، ولأنها إذا كانت موقوفة على جميع الأجناس من الرجال كانت أسرع إلى الحمل، لأنها لا تعدم موافقا لطبعها، وإذا حملت ووضعت مرارا بطرت. ضروب من الدواء. وليس هذا بعجيب، لأنهم يزعمون أن صاحب الحصاد إذا أخذ ووث الحمار حين يروثه حارا فعصره وشرب ماءه أنه كثيرا ما يبول تلك الحصاد. وفي ماء روث الحمار أيضا دواء للدق المأكول. وقال الأصمعي: سألت بعض الأكلة بعض الأكلة ممن كان يقدم على ميسرة أكثر النراس، كيف تصنع إذا جهدتك الكظة؟ والعرب تقول: إذا كنت بطينا فعجل نفسك زمنا. فقال: آخذ روث حمار حارا أعصره وأشرب ماء فأختلف عنه مرارا، فلا أثبت أن يلحق بطني بصلبي فأشتهي الطعام. والمرأة من نسائنا اليوم إذا استحيضت استفت مثقالا من الإسمدة، لأن عندهن إذا فعلت ذلك لم تلد. أنا رأيت امرأة قد فعلت ذلك ثم ولدت. وخرء الكلب إذا كان الجعر أبيض اللون وكان غذاء الكلب العظام دون اللحم فهو عجيب لصاحبه السبحة، وكذلك رجيع الإنسان. وخرء الفار يكون شيافا للصبيان يحملونه إذا توك بطن أحدهم، وإن كان من خرء الجرذان وكان عظيما كان الواحد منه هو الشياف. ويصلح أيضا خرء الفار لذاء الثعلب وهو القرع الذي يعرض لشعر الرأس. وخرء الحمام الأحمر يصلح من المجولات للرمل والحصى، يقمح منه وزن درهم مع مثله من الدار الصيني. شعر في الفيل. وقال بعض المحدثين: يا لحية طالت على نوكها كأنها لحية جبريل. لو كان ما ينصب من مائها نهرا إذا طم على النيل، أو كان ما يقطر من دهنها كيلا لوفى ألف قنديل. فلو تراها وهي قد سرحت حسبتها بندا على فيلي. وأنشد أبو عمرو الشيباني لبعض المولدين: إذا تلاقى الفيول أحمله موقرا رصاصا بأثقل من معبر، ولا قرملي عليه الغبيط ينوء بعدلين من إثمري، وجاموسة أوقرت زئبقا بأثقل منه ولا أنكري. وقال آخر: باب يرى ليس له داخل إلا خرا جمع في الزاوية، إن زئت فالفيل على هامتي ومثله نيط بأوصالية. ووصف مرة بن محكان قدرا فقال: ترمي السلاط بنبل غير طائشة وفقا إذا آنست من تحتها لهبا، زيافة مثل جوف الفيل مزفرة لو يقذف الرأل في حيزومها ذهبا. قال بعض الأكرياء في امرأة كان حملها: بيضاء من رفقة عمران الأصم، لا تعل في سنها ولا قصم، مهكنة لو تركب الفيل رغم، كأنها يوم توافي بالحرم، غمامة غراء عن غد رهم. وقال رؤبة بن العجاج: إن الرداف والكرى الأرقبة يكفيك برء الفيل حتى تركبا. ثم قال: يشقى بالغيران حتى احتبى فيلا مغيرا أو لياحا مغربا. ما ورد في كليلة ودمنا من الأمثال في شأن الفيل، ومما قرأه الناس من الأمثال في شأن الفيل التي وجدوها في كتاب كليلة ودمنا، فمن ذلك قوله: أفلا ترى أن الكلب يبصبص بذنبه مرارا حتى ترقى له الكثرة، وإن الفيل المغتنم لا يعرف قوته وفضله، فإذا قدم إليه علفه مكرما لم يأكل حتى يمسح ويتبلق. قال: وقيل في أعمال ثلاثة لا يستطيع أحد إلا بمعونة من ارتفاع همة وعظيم خطر، منها عمل السلطان وتجارة البحر ومناجزة العدو. وقالت العلماء في الرجل الفاضل: إنه لا ينبغي أن يرى إلا في مكانين ولا يليق به غيرهما، إلا مع الملوك مكرما وإما مع النساك متبتلا كالفيل، إنما بهاؤه وجماله في المكانين، إما في بارية وحشيا وإما مركبا للملوك. قال: وقد قيل في أشياء ثلاثة فضل ما بينها متفاوت: فضل المقاتل على المقاتل، وفضل الفيل على الفيل، وفضل العالم على العالم. وقال في كلام آخر: فإن لم تنجع الحيلة فهو إذن القدر الذي لا يدفع، فإن القدر هو الذي يسلب الأسد قوته حتى يدخله التابوت، وهو الذي يحمل الرجل الضعيف على ظهر الفيل المغتلمة، وهو الذي يسلط الحواء على الحية ذات الحمى فينزع حمتها ويلعب بها. قال: ومن لم يرضى من الدنيا بالكفاف الذي يغنيه، وطمحت عيناه إلى ما فوق ذلك ولم ينظر إلى ما يتخوف أمامه، كان مثله كان مثله مثل الذباب الذي ليس يرضى بالشجر والرياحين حتى يطلب الماء الذي يسيل من أذن الفيل المغتلم فيضربه بأذنه فيهلك. وقال: أقام الجمل مع الأسد حتى إذا كان ذات يوم توجه الأسد نحو الصيد، فلقيه فيل فقاتله قتالا شديدا، وأفلت الأسد مثقلا يسيل دما قد جرحه الفيل بأنيابه، فكان لا يستطيع أن يطلب صيدا، فلبث الذئب والغراب وابن آوى أياما لا يجدون ما يعيشون به من فضول الأسد. وقال: وكيف يرجو إخوانك عندك وفاء وكرما وأنت قد صنعت بملكك الذي كرمك وشرفك ما صنعت؟ بل مثلك في ذلك كما قال التاجر: إن أرضا يأكل زرغانها مئة من جديد غير مستنكر أن تخطف بزاتها الفيلة. قال: وقال الجرد للغراب: أشد العداوة عداوة الجوهر، وعداوة الجوهر عداوتان، منها عداوة متجازية كعداوة الفيل والأسد، فإنه ربما قتل الفيل الأسد وربما قتل الأسد الفيل، ومنها عداوة إنما ضررها من أحد الجانبين على الآخر كعداوة ما بيني وبين الصنور، فإن العداوة بينما ليست بضر مني عليه ولكن بضر منه عليه. وقال: إن الكريم إذا عثر لم يستعن إلا بالكريم، كالفيل إذا وحل لم يستخرج إلا الفيلة. ضروب العداوات: وسنذكر عداوة الشيطان للإنسان والإنسان للشيطان، وهما عداوتان مختلفتان، وعداوة الله للكافر وعداوة الكافر لله، وهاتان العداوتان غير سينك، وهما في أنفسنا مختلفتان، وهما والتي قبلها مخالفة للعداوة لعداوة العقرب للإنسان، عداوة العقرب مخالفة لعداوة الحية، وعداوة الإنسان لهما مخالفة لعداوة كل منهما للإنسان، وعداوة الذئب والأسد. والأسد والإنسان خلاف عداوة العقرب والحية، وعداوة النمر للأسد والأسد للنمر مخالفة لجميع ما وصفنا، ومسالمة البغر للأسد غير مسالمة الخنفساء والعقرب وشأن الحيات والورغ والوزغ خلاف شأن الخنافس والعقارب، وعداوة الإنسان للإنسان خلاف عداوة ذلك كله. وابن عرس أشد عداوة للجرذان من السلور، وعداوة البعير للبعير، والبرذون للبرذون، والحمار للحمار شكل واحد، وعداوة الذئب للذئب خلاف ذلك، والشاة أشد فرقا منه منها من الأسد والنمر والبغر، وهي أقوى عليها من الذئب، وفرق الدجاج من مئة وأشد من فرقها من الثعلب، والحمام أشد فرقا من الشاهين منه من الصقر، والحمام أشد فرقا من الشاهين منه من الصقر والمازي. عداوات الناس وأسباب عداوات الناس ضروب: من المشاكلة في الصناعة، ومن التقارب في الزوار، ومن التقارب في النسب، والكثرة من أسباب التقاطع في العشيرة والقبيلة، والساكن عدو للمسلم، والفقير عدو للغني، وكذلك الماشي والراكب، كذلك الفحل والخصي، وبغضاء السوق موصولة بالملوك، وكذلك المعتق عن دبر والموصى له بالمال الرغيب، وكذلك الوارث والمولود. ولجميع هذا تفسير، ولكنه يطول ولجميع هذا تفسير، ولكنه يطول عداوات الحيوان. وذكر صاحب المنطق عداوة الغراب للحمار، والنحويون ينشدون في ذلك قول الشاعر: عاديتنا لا زلت في تبابي، عداوة الحمار للغراب. ولا أدري من أين وقع هذا إليهم. وذكر أيضا عداوة البوم للغراب، وكذلك عصفور الشوك للحمار. وفي هذا كلام كثير قد ذكرنا بعضه في أول كتابنا هذا من الحيوان، نصوص من كليلة ودمنة. ثم رجعنا إلى الإخبار عن الأمثال، قال: وأكيس الأقوام من لا يلتمس الأمر بالقتال ما وجد عن القتال مذهبا، فإن القتال إنما النفقة فيه من الأنفس، وسائر الأشياء إنما النفقة فيها من الأموال. فلا يكونن قتال البوم من رأيك، فإن من يراكل الفيل يراكل الحين. قال: أجابه الجرد فقال: إنه رب عداوة باطنة ظاهرها صداقة، وهي أشد ضررا من العداوة الظاهرة، ومن لم يحترث منها وقع موقع الرجل الذي يركب ناب الفيل المغتنم ثم يغلبه النعاس. قال: واعلم أن كثيرا من العدو لا يستطاع بالشدة والمكابرة حتى يصاب بالرفق والملاينة، كما يصاد الفيل الوحشي بالفيل الأهلي. وقال: إن العشب كما رأيت في اللين والضعف، وقد يجمع منه الكثير فيصنع منه الحبل القوي الذي يوثق به الفيل المغتنم. قال: وقالوا: نريد أحب بنيك إليك وأكرمهم عليك، ونريد قال الكاتب صاحب سرك: والسيف الذي لا يوجد مثله، والفيل الأبيض الذي لا تلحقه الخيل الذي هو مركبك في القتال، ونريد الفيلين العظيمين الذين يكونان مع الفيل الذكر، الفيلة في الحروب. وقد سمعنا في هذا الحديث والأخبار عن أيام القادسية، ويوم جسر مهران، وقص الناطف، وجالولاء، ويوم نهاوند، بالفيل الأبقع والفيل الأسود والفيل الأبيض، والناس لم يروا بالعراق فيلا أوبر ولا فيلا أشعر. الفيلة المستأنسة والفيلة التي كانت مع الفرس، حكمها حكم الفيلة التي كانت عند أمير المؤمنين المنصور وعند سائر الخلفاء من بعده، وكلها زرد مغضبة، ولم نلقى أحدا رآها وحشية قبل أن تطير في القرى والمواضع التي يذكرها. تبدل حال الحيوان إذا أخرج من موطنه. وقد علمنا أن الطائر الصيود من الجوارح لو أقام في بلاده 100 عام لم يحدث لمنثره زوائد، وعير العانة إذا أقام في غير بلاده احتاج إلى الأخذ من حافره، وإن لم يختلف به إلى البيطار. والطائر الوحشي من هذه المغنيات والنوائح لو أقام عندنا بهرا طويلا لم يصوت إذا أخذناه وقد كرز. وكذلك المزاوجة والتعشيش والتفريخ، التكاثر بالفيلة. قال: وكل ملك كان يصل إلى أن تكون عنده فيلة فإنه كان لا يدع الاستكثار منها والتجمل بها والتهويل بمكانها عنده، ولا يدع ركوبها في الحروب وفي الأعياد وفي اليوم وفي يوم الزينة. الفيل في الشعر. وقد كانت عند حمير والتبابعة والمقاول والعباهلة من ملوكهم، ومن يكسوم من ملوك الحبشة والأخضاء من ملوك الحبشة، وعند ملوك سبأ مقرمة المكرمة، يدل على ذلك الأشعار المعروفة والأخبار الصحيحة: ألا ترى أن الأعشى ذكر مأرب وملوك سبأ وسيل العرم، فقال: ففي ذلك للمؤتسي أسوة ومأرب عفى عليها العرم، رخام بنته له حمير إذا جاء ماؤهم لم يرم، فأروى الحروس وأعنابها على ساعة ماؤهم قد قسم، وطار الفيول وفيالها بتيهاء فيها سراب يطم. وكان القيمي مع الحجاج يقاتل ابن الزبير، فلما رأى البيت يرمى بالمنجنيق أمشأ يقول: ولم أرى جيشا غر بالحج قبلنا، ولم أرى جيشا مثلنا، كلهم خرص. دلتنا لبيت الله نرمي ستوره، بأحجارنا نهبا ولا إذن العرس. دلتنا لهم يوم الثلاثاء من منن، بجيش كصدر الفيل ليس له رأس. فلما فزع وعاذ بقبر مروان، وكتب له عبد الملك كتابا إلى الحجاج يخبره فيه، وفوض الأمر إليه، قال: وقد علمت لو أن العلم ينفعني أن انطلاقي إلى الحجاج تغرير، مستحقبا صحفا تدمى طوابعها، وفي الصحائف حيات مناكير. لئن رحلت إلى الحجاج معتذرا إني لأحمق، من تخذي به العير. لسان الفيل: وكل حيوان في الأرض ذو لسان، فأصل لسانه إلى داخل وطرفه إلى خارج، إلا الفيل، فإن طرف لسانه إلى داخل وأصله إلى خارج. بعض خصائص الحيوان. وتقول الهند: إن لسان الفيل مقلوب، ولولا أنه مقلوب ثم لقن الكلام لتكلم. وكل سمك يكون في الماء العذب، فإن له لسانا ودماغا، إلا ما كان منها في الماء المالح، فإنه ليس لسمك البحر لسان ولا دماغ. وكل شيء يأكل بالمضغ دون الابتلاع، فإنه إنما يحرك فكه الأسفل إلى التمساح، فإنه إنما يحرك فكه الأعلى. وكل ذي عين من ذوات الأربع، من السباع والبهائم الوحشية والأهلية، فإنما الأشفار لجفونها الأعالي، إلا الإنسان، فإن الأشفار للأعالي والأسافل. وكل حيوان ذي صدر فإنه ضيق الصدر، إلا الإنسان، إنه واسع الصدر. وليس بشيء من ذكورة جميع الحيوان وإناثها ثدي في صدره إلا الإنسان والفيل. وقال ابن مقبل: وليلة مثل ظهر الفيل غبرها، ثلث النجوم إذا غبر الديانيم. ضخم الفيل وظرفه، والفيل أضخم الحيوان، وهو مع ضخمه أملح وأظرف وأحسى، وهو يفوق في ذلك كل خفيف الجسم رشيق الطبيعة. وإنما الحكاية من جميع الحيوان في الكلب والقرد والدب والشاة المكية، وليس عند الببغاء إلا حكاية صور الأصوات، فصار مع غلظه وضخمه وفخامته أشق مذهبا وأذق ظرفا وأظهر طلبا، وهذا من أعجب العجب. وما ظنكم بعظم خلق ربما كان في نابيه أكثر من 300 من أعظم الحيوان في قول المتعصبين على الفيل. فقال من يعارضهم: قد أجمعوا على أن أعظم الحيوان خلقا السمكة والسرطان، وحكوا عن عظم بعض الحيات حتى ألحقوا بهما، وأكثروا في تعظيم شأن التنين. فليس لكم أن تدعوا للفيل ما ادعيتم، رد صاحب الفيل على خصمه. قال صاحب الهند والمعبر عن خصال الفيل: أما الفيل وعلو سمكه وعظم زفرته واتساع صهوته وطول خرطومه وسعة أذنه وكبر غرموله مع حسة وطئه وطول عمره وثقل حمله وقلة كثراته لما وضع على ظهره، فقد عاين ذلك من الجماعات من لا يستطيع الرد عليهم إلا جاهل أو معاند. وأما ما ادعيتم من عظم الحية، وأنا متى مسحنا طولها وسخنها وأخذنا وزنها كانت أكثر من الفيل، فإنا لم نسمع هذا إلا في أحاديث الرقائين، وأكاذيب الحوائين وتزيد البحريين. وأما التنين فإنما سبيل الإيمان به سبيل الإيمان بعنقاء مغرب، وما رأيت مجلسا قد جرى فيه ذكر التنين إلا وهم ينكرونه ويكذبون المخبر عنه، إلا أن في الفرط ربما رأينا بعض الشاندين يزعم أن التنين إعصار فيه نار يخرج من قبل البحر في بعض الزمان، فلا يمر بشيء إلا أحرقه. فسمى ذلك ناس التنين ثم جعلوه في صورة حية. وأما السرطان فلم نر أحدا قط ذكر أنه عاينه. فإن كنا إلى قول بعض البحريين نرجع فقد زعم هؤلاء أنهم ربما قربوا إلى بعض جزائر البحر وفيها الغياض والأودية واللخاقيق، وأنهم في بعض ذلك أوقدوا نارا عظيمة فلما وصلت إلى ظهر السرطان هاج بهم وبكل ما عليه من النبات حتى لم ينج منهم إلا الشريد. وهذا الحديث قد طم على الخرافات والترهات حديث الخلوة. وأما السمك فلعمري إن السمكة التي يقال لها البال الفاحشة العظم قد عاينوا ذلك عيانا وقتلوه يقينا، ولكن احسبوا أن الشأن في البال على ما ذكرتم، فهل علمتم أن فيه من الحكس والمعرفة واللقن والحكاية والطرب وحسن المواتاة وشدة القتال والتمهد تحت الملوك وغير ذلك من الخصال كما وجدنا ذلك وأكثر منه في الفيل؟ وهل رغبت في صيده الملوك واحتالت له التجار أو تمنى الظفر بأجزائه بعض أطباء؟ وهل يصلح لدواء أو غباء أو لبس؟ إنما غاية البحريين أن يسلموا من عزفه إن هجموا عليه نائما أو غافلا حتى ينفر ويفزع وينبه بقرع العصا وسكرة الخشب. وإنما قدمنا خصال الفيل على خصال الحيوان الذي في كفه ومنقاره الصنعة العجيبة، أو يكون فيه من طريق المعرفة وغريب الحس وثقوب البصر أو بعض ما فيه من الجمال والحسن ومن التفاريج ومن التحاسين والوشي والتلاوين وبالتأليف والوشي والتلاوين بالتأليف العجيب والتنضيض الغريب، أو بعض ما في حنظرته من الأصوات الملحنة والمخارج الموزونة والأغاني الداخلة في الإيقاع الخارجة من سبيل الخطأ، مما يجمع الطرب والشجا ومما يفوق النوائح ويرق كل مغني حتى يضرب بحسن تخريجه وصفاء صوته وشجا مخرجه المثل حتى يشبه به صوت المزمار والوتر. وأما بعض ما يعرف بالمكر والحيل والكيس والروغان وبالفطنة بالخديعة والرفق والتكسب والعلم بما يعيشه والحذر مما يعصبه وتأتيه لذلك وحذقه به. وأما بعض ما يكون في طريق الثقافة يوم الثقافة والبصر بالمشاولة والصبر على المطاولة والعزم والروغان والكر والجولاد ووضع تلك الدابير في مواضعها حتى لا ترد له طعنة ولا تخطئ له وسلة. وأما بعض ما يعرف بالنظر في العاقبة وباحكام شأن المعيشة والأخذ لنفسه بالثقة وبالتقدم في حال المهلة والادخار ليوم الحاجة والأجناس التي تدخر الأنفس اليوم العجز عن الطلب والتكسب كمثل الذرة والنملة والزرد والفأرة وكنحو العنكبوت والنحل، فإذا كان ليس للفيل إلا عظمه وإن كان العظم قد يدخل إن كان العظم قد يدخل في باب من أبواب المفاخرة فلا ينبغي لأحد أن يناهد به الأبدان التي لها الخصال الشريفة ويناضل به ذوات المفاخر العظيمة. فما ظنك ببدن قد جمع مع العظم من الخصال الشريفة ما يفني الطوامر الكثيرة ويستغرق الأجناد الواسعة؟ قد علمت أن من جهل هذه السمكة بما يعيشها ويصلحها أنها شديدة الطلب والشهوة لأكل العنبر، والعنبر أقتل للبال من الدفلة للدواب، فإذا أصابوه ميتا تخرجوا من جوفه عنبرا كثيرا فاسدا، وما فيه من النفع إلا أن دهنه يصلح لتمرين سفن البحريين. تعصب غانم الهندي على الفيل. فسمعني غانم العبد يوما وأنا أحكي هذا الكلام، وكان من أموق الناس وأرقعهم رقعة مع فيهم شديد وعجب ورضا عن نفسه وسخط على الناس، فمن حمقه أنه هندي وهو يتعصب على الفيل، فقال لي: ما تقول الهند في الحوت الذي يحمل الأرض؟ أليس أعم نفعا وأعلى أمرا؟ قلت له يا هالك، إنما دار هذا الكلام إنما يقع على الأقسام الأربعة من بين جميع الحيوان المذكورة في الماء وفي الأرض وفي الهواء، كالذي ينفاح من أجناس الحياة والديدان، وكالذي يمشي من الدواب والناس، وكالذي يطير من أحرار الطير ومغاثها وخشاشها وهمجها، وكالذي يعوم كالسمك وكل ما يعايش السمك. فأما الحوت الذي تكون الأرض على ظهره فقد علمنا أن في الملائكة من هو أعظم من هذا الحوت مرارا، ولولا مكان من قد حضرنا لكان ممن لا يستأهل الجواب، وهذا مقدار معرفته. قوة الفيل. قالوا: والفيل أقوى من جميع الحيوان إن حمل الأثقال، ومن قوة عظمه وعصبه أنه يمر خلف القاعد مع عظم بدنه فلا يشعر بوطئه ولا يحس بممره لاحتمال بعض بدنه لبعض. وهذه أعجوبة أخرى: طول مدة حمل الفيلة، وليس في حوامل إناث الحيوان أطول مدة حبل من الفيل، بل كالتدلو فإنه مذكور في هذا الباب، والفيل يزيد عليه في قول بعضهم. فأما الهند ففتنتهم بالكركدن أشد من فتنتهم بالفيل. فأما ما كان دون ذلك من أجناس الحيوان فأطولها حملا الحافر والقف، ولا يزيدان على السنة إلا أن تسحب الأنثى وتجر أياما. فأما الظرف فعلى ضربين، فما كان منها من البقر فإن مدة حملها وحمل النساء 9 أشهر، وما كان من الغنم فإن حملها 5 أشهر. وقد ذكرنا حال أجناس الحيوان في ذلك فيما سلف من كتابنا هذا. طولة الفيل. قالوا: والفيل هولها في العين. قالوا: والفيلة هولها في العين، تحذر أن تتخذ ظهورها كالمناظر والمسالح والأرصاد. وللفيل قتال وضرب بخرطومه وخط بقوائمه. وكانت الأساسرة ربما قاتلت الرجل بوطئ الفيلة، وكانت قد دربت على ذلك وعلمته، فإذا ألقوا إليها الرجل تركت العلف وقصدت نحوه فداسته. ولذلك أنشد العباس بن يعقوب العامري لناهض بن ثومة العامري قوله: أنا الشاعر الخطار من دون عامر، وذو الضغم إذ بعض المحامين ناهش بخلط كخلط الفيل، حتى تركته أميما به مستدنيات مقارش. وأنشد الأصمعي أبو عمرو التميم بن مقبل: بني عامر ما تأمرون بشاعر، تخير آيات كتابه جائيا، أعفو كما يعفو الكريم، فإنني أرى الشعب فيما بيننا متدانيا. أما أخبط خلط الفيل هامة رأسه بجرد فلا ألقي من الرأس باقيا. بعض من رمى تحت أرجل الفيلة، وكانت الأساسرة وهي الكسور تؤدبها وتعودها وطأ الناس وخلطهم إذا ألقي تحت قوائمها بعض أهل الجنايات. فكان ممن رمي به تحت أرجل الفيلة النعمان بن المنذر، وقال في ذلك الشاعر: إن ذا التاجر أبى لك أضحى وذر بيته بجوز الفيول، إن كثر عذا على الملك النعمان. وقال في ذلك الشاعر: إن ذا التاج لا أبى لك أضحى وذر بيته بجوز الفيول، إن كثر عذا على الملك النعمان حتى سقاه أم البرين. كتاب ملك الصين. وذكر الهيثم بن عدي عن أبي يعقوب الثقفي عن عبد الملك بن عمير قال: رأيت في ديوان معاوية بعد موتي كتابا من ملك الصين، فيه من ملك الصين الذي على مربطه 1000 فيل، وبنيت داره بلبن الذهب والفضة، والذي تخدمه بنات ألف ملك، والذي له نهران يسقيان الألوة إلى معلوية. قالوا: ولما أراد كسرى قتل زيوشت المغني لقتله فهلبز المغني، وأمر أن يرمي به تحت الفيلة، وقال: قتلت أحسن الناس غناء وأجودهم إنتاعا للملك حسدا له. فلما تحبوه نحو الفيلة التفت إلى كسرى وقال: إذا قتلت زيوشة المغني وقد قتل زيوشة سهلبذ فمن يطربك؟ فقال كسرى: المدة التي بقيت لك هي التي انتقدت، خلوا سبيله. تأديب الهند الفيلة. وقال صفوان بن صفوان الأنصاري، وكان عند داود بن يزيد بن مولتان: الهند تؤذب الفيلة بأنواع من التأديب وبضروب من التقويم، فمنها آداب الحروب حتى ربما ربطوا السيف الهدام الرغيب الشديد المتن الحديد الغرب التام الطول الطويل السيلان في طرف خرطوم الفيل، وعلموه كيف يضرب به قدما يمينا وشمالا، وكيف يرفعه بخرطومه حتى يكون فوق رؤوس الفيالين القيود على ظهره. شعر هارون في الفيل قال: وانتدني هارون بن فلان المولى مولى الأنصار قصيدته التي ذكر فيها خروجه في الحرب الى فيل في هذه الصفة، فمشى اليه، فلما كان حيث يناله السيف وسب وسبة اعجله بها عن الضربة، ولفق بصدر الفيل وتعلق بأصول ناديه، وهما عندهم قرناه، فزال به الفيل جولة كاد يحطمه من شدة ما زال به، وكان رجلا شديد الخلق رابط الجأش قال: فاعتمدت وانا في تلك الحال واصول الانياس جوف فانقلع من اصلهما وادبر الفيل وصار القرنان في يدي، وكانت هزيمته وغنم المسلمون غنائم كثيرة. وقلت في ذلك: مشيت اليه واجعا متماهلا وقد وصل خصومه بحسامي، فقلت لنفسي: انه الفيل ضارب بابيض من ماء حديد هذامي، فان تنكلي عنه فعذرك واضح، لذا كل من خوب الفؤاد عباني، وعند شجاع القوم اتلف فاحم كرومة ليل جللت ثقتان، فناهشته حتى رفقت بصدره، فلما هوى لازمت اي لذامي، وعذت بقرنيه اريد لبانه، وذلك من عادات كل محامي، فجال وهجيراه صوت مخضرم، وعبت بقرني يذبر وثماني. وقال هارون: ولما اتاني انهم يعقدونه بقائم سيف فاضل الطول والعرض، ما اقدر ان احصي بذلك منهم اذا كان الف فيل في عقر الارض. وحين رايت السيف يهتز قائما ويلمع لمع الصبح بالبلد المفضي، وصار كمخراق بكف حزور يصرفه في الرفع طولا وفي الخفض، فأقيل يسري كل شيء فما له، وصرت كأني فوق مزلقة بحري، وأهوى لداري فاغتنمت ذهوله، فلاذ بقرنيه أخو ثقة محض. فزال وزال القرن في كف نازل كثير رأس الحرب المجتنب الخفض، فطح وولى هاربا لا يزيده رطانة هندي برفع ولا خفض. لاذ أسير، والهند تزعم أن نابي الفيل يخرجان مستبطنين حتى يخرق الحنكة ويخرج عاقتين، إنما يجعلهما نابين من لا يفهم الأمور. قالوا: والدليل على ذلك أن لهما أصلين في موضع مخارج القرون، يوجد ذلك عند سلخ هندي، ولأن القرن لا يكون إلا مصمت الأعلى مجوف الأسفل، وكذلك صفة هذا الذي يسميه من لا علم له. لا بل، ومع ذلك إنا لا نجد الفيل يعض كعض الأسد للأكل، ولا كعض الجمل الصؤول للقتل، ولك عبد الأسعى لإخراج السم، ولا تره يطلع به ويستعمله إلا على شبيه بما تستعمله ذوات القرن عند القتال والغرب. فقال لهم بعض من يرد عليهم: أما قولكم إن القرن لا يكون إلا مجوف الأطول، فهذا قرن الأيل مطلق من أوله إلى آخره، وهو ينطل في كل سنة، فإذا نمت حديثا لم يظهر حتى يستحكم في يمسه وطلابه، إذا علم أنه قد بلغ ذلك ظهره، وأكثر القرون الجوف يكون في أجوفها قرون وليس ذلك بقرن الفيل. قالوا: ولم نجد هذا القرن في لون القرون، ووجدناه بسائر أسنانه وأدراكه أشبه بالبياض واليوم، وليس كذلك صفة القرون. وتقول الهند: سم الأيل صغير وهو أفطم، ولا يجوز أن يكون مثل ذلك اللحي والفك يلبس فيه، ومنه لابان يكون فيه ما 300 من، وقد رأيت قرونا كثيرة الأجناس بيضا وبرسا وصربا، وهذه أيضا من أعاجيب الفيل. وقالوا: الكركد أغلب من مقدار هراء، وليس طوله على قدر جراره، وهو أصلب أكرم من قرني الفيل. أعضاء التناسل لدى الحيوان. ويقال: إن أكبر أيون حيوان أي رفيل، وصغرها قبيب الغبي، وقبيب الرص لا يذكر معها لأشكال، لا يذكر معها لأشكال، وليس شيء على قدره ومقدار اسمه أعظم أيرا من البغل. قد علمنا أن للضب أيرين، كذلك الحرزون والسقنا قور، وعرفنا مقدار ذلك، ولكنه لا يذكر في هذا الباب لضعف لا يخفى. خرطوم فيل، ولو لم يكن من أعالي الفيل إلا خرطومه الذي هو أنفه وهو يده، وبه يوصل الطعام والشراب إلى جوفه، وهو شيء بين الغضروف واللحم والعصب، وبه يقاتل ويضرب منه يصيح، وليس صياحه في مقدار جرم بدنه، ويضرب به الأرض ويرفعه في السماء ويصرفه كيف شاء، فهو مقتل من مقاتله. والهند تربط في طرفه سيفا شديد المتن فيقاتل به مع ما في ذلك من التهويل على من عاينه، سلاحة الفيل والجاموس والباية، وهو مع عظم بدنه جيد السباحة، إلا أنه يخرج خرطومه ويرفعه في الهواء صورا لأنه ألفه أردها أن الجاموس يغيب جميع بدني في الماء إلا من خريج. والزعير خبيث السباحة أنه لا يسبح إلا على جنبه، فهو في ذلك بطيء ثقيل، والزعير مما يعاير بينه وبين الفيل، فلذلك ذكرناه لا يغرق من الحيوان. وقد علمنا أن الإنسان يغرق في الماء ما لم يتعلم السباحة. فأما الفرس الأعصر والقرد فإنهما يغرقان المدة، والعقرب تقوم وسط الماء لا طافية ولا لازقة للأرض. أشراف السباع وساهاتها وساداتها وأشراف السباع وساداتها وكبارها ورؤساؤها ثلاثة: الكركدل والفيل والجاموس. قال: ولعل بعض من اعتاد الاعتراض على الكتب يقول: وأين الخيل والجبل؟ وفيها من شكار الطرف والمنافع والغناء في السفر والحرث في الحرب والسلم في الزينة والزهاء وفي العدة والعتاد ما ليس عند الكركدل ولا عند الفيل ولا عند الجاموس. قال القوم: ليس إلا هذا الباب ذهبنا، ولا إليه خطرنا، ولا ذلك الباب مما يجوز أن ندخله في هذا الباب، ولكننا ذهبنا إلى المحاماة والدفع عن الأنفس والقتال دون الأولاد، وإلى الامتناع من الألفاظ بالحيلة اللطيفة وبالبطش الشديد، وليس عند الخيل والإبل إذا قاربت الأسد والنمور والبقور، لا عند الجاموس والفيل. فأما الكركدل فإن كل شيء من الحيوان يقصر عن رعايته تقصير الكاهن. إنكاروا الكركدل والعنقاء، وما أكثر من ينكر أن يكون في الدنيا حيوان يسمى الكركدل، ويزعمون أن هذا هو عنقاء مغربي سواء، وإن كانوا يرون صورة العنقاء مصورة في بطوط الملوك، واسمها عندهم الثالثية سيمك، لأنه قالوا وحده 30 طائرا، لأن قولهم بالثالثية سي هو 30 بالعربية، ومرض بالثالثية هو الطائر بالعربية، والعرب إذا أخبرت عن هلاك شيء وبطلانه قالت: حلقت به في الجو عنقاء، حلقت به في الجو عنقاء مغربي. وفي بعض الحديث أن بعض الأمم سألوا نبيه وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفعل كذا وتفعل كذا، أو تلقى في سن العنقاء لجام، أو تلقي في سن العنقاء لجام، وترد اليوم أمس. شعر في العنقاء. قال أبو السري السنوطي وهو معدان المصفوف المديبري: يد نجا النبي والصادق الوعيد والصادق الوعدي، وجد الصبي بالخلخال صاحب التوبة التي لم يشنها بعد حرص المسافر اللآلي. ما هدته العنقاء وهي عقيم، رب مهد يكون فوق الجبال يوم تسري له النعامة. مهدته العنقاء وهي عقيم، رب مهد يكون فوق الجبال يوم تسري له النعامة، والأحلاف طرت بشدة الجلال. فأهل هذه النحلة يثبتون العنقاء ويزعمون أنها عقيم. وقال دراعة بن أعين مولى بني أسعد بن غمام هو رئيس السنوطية، وذكر هذا الصبي الذي تكفله العنقاء، فقال: وأول ما يحيى نعاجل وأكوس، ولو شاء أحيا ربها وهو مذنب، ولكنه باع بأم وجدة فقال: سيكفيني الشقيق المقرب، وآخر برهانات قلب يومكم، وإلزام العنقاء في العين أعجب، يصرف نساء باطل ويكتب بآله، وذلك سر له لو وذلك سر له علمناه ما جبوا. أما له الكبريت والبحر جامد، ومن لك الأبراج والشمس تذنب. فيومئذ كانت سماط بقدرها، فقام عتيب القطر يسرى ويكتب، وقام صبي شربك في سماطه عليم بأطلاق لسانه معرب. فثبت زرارة بالعائلة حول أبي التفريج في العنقاء، وزادنا تسكيك الكبريت الأحمر، ولا أعلم في الأرض قوما يستفيدون العنقاء على الحقيقة غيرهم. الكركدل قال: والذي يثبت الكركدل أن داود النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الزبور حتى سماه، وقد ذكره صاحب منبت في كتاب الحيوان، إلا أنه سماه بحمار الهندي وجعله مقاما واحدا في وسط جبهته. وكذلك أجرى عليه أهل الجند شريرهم وصغيرهم، وإنما صار الشك يعرض في أمره من صلة أن الأنثى من منها تكون نزورا، وأن يلحم بها ليست بأقل من أن يلحم من سيرة، فلذلك قل عدد هذا الجند. وتزعم الهند أن الكركدل إذا كانت في بلاد لم يرى شيئا من الحيوان شيئا من أكناف ملك البلاد، حتى يكون بينه وبينها مئة فتح من جميع جهات الأرض حيبة له وخضوعا له وهربا منه. وقد كانوا في ولدها وهو في بطنها قولا لولا أنه بالغ على أسئلة الهند فكان أكثر الناس، وكثير من العلماء يدخلونه في ذلك وراحته، وذلك أنهم يزعمون أن أيام حملها إذا كادت أن تتم وإذا مرت وإذا نضجت وسهلت ودرت ودرى وقت الولادة، فربما أخرج الولد وأخذه من رضيتها تعتلى من أطراف الصدر إلا تبع الحلاقة حتى إذا تمت أيامه وضاق به مكانه وأنشأت الرحم وضعت مطيقا حوي على الكبد والخضر والدفع عن نفسه، فلا يعلم شيء من الحيوان والسباع ولد الفيل. فقد جعل صاحب المنطق ألا ولد الفيل يخرج من بطن أمه في الأكناف يكون نفسه في بطنها، وهذا جائز في ولد الفيل غير مسلم، أن جماعة النساء معروفات الآباء والأبناء قد ولد أولادهن ولهم أسنان ناجحة كالذي روى في شأن مالك بن أنس ومحمد بن عبد الله وغيرهما. تعجيب من هذا، وقد جعل ناس من أهل البصرة أن خاقان بن عبد الله من الأهزم توفى في بطن أمه 13 شهرا، وقد نجح في ذلك وهجن، وليس هذا من المستنكر. وإن كنت لم أرى قط قائلة تذكر شيء من هذا الباب، وكذلك الأطباء وقد رأوا جماعي، ولكن العجب كل العجب ما ذكروا من إخراج ولد الكركدل رأسه واعتداله ثم إدخاله رأسه بعد السبع والرطمة، وله تأثر مثل الله بما أكل من نجمه، فإن كان بقي ذلك الولد يأكل ولا يروس فهذا عجب، وإن كان يروس في ذوقها فهذا عجب، وإن رجع أنه يروس حيث سماه حمارا، وهذا مما ينبغي لنا أن نذكره في سقاء الحمير إذا بلغنا ذلك الباب. ولا أكره أن الولد يخرج رأسه من فرج أمه حتى يأكل شريعه ثم يأكل رأسه من فرج أمه، ولست أراه محارب ولا ممتنعات القدرة ولا ممتنعات الطبيعة، ورجع وجهه موهوما غير مستحيل إلا أن قلبي ليس أكبرت، وليس في كونه روم ولا عبث ولا خطأ ولا تقصير في شيء من الصفات المحمودة، ولا تجد القرآن يمكنه ولا الإجماع يسأل، والله هو القادر المحسن، ولست أبث بإنكاره إن كان قد يشهد بين إدارته وهذا مما لا يعلم الناس بسيئة ولا يعلمون إلا بالأيان الظاهر والخبر المتظاهر عجيبة الدكات وليس الخبر عن مثل خبر عن الدكات التي تريد ولا طبيب إنما أنشر ذلك الناس لأن الدكات ليس بأفراد متخبات بل هو من منصور كتائر الطين والنوادي يبدو من ذوات الأرض من البنيات والأرضيات عجائب الدكسين واللفل والسلطن وليس الخبر عن الدكات الأيضا كالخبر عن الدكسين أما لا تريد عن اللفل كذلك ولا الصوت ذلك ولا من النسل بسلطة أخرى وهذا كله غير متحين إلا أن هذا الشيء الجائنة صوره الشيء الذي تثبته الأهلة الشيء الذي تثبته الأهلة ويقرره البرهان من ذلك الإنسان والواجب في مثل هذا الوقت وإن كان القلب إذا لقى ذلك أمير والليل أيضا يكون في طبقاته وكذلك الظن قد يكون داخل في ذلك الإجابة وربما قد طلع عن ذلك شيئا زعم ذلك السلف وقد جعل رسول الله لأن السلف كله يريد وأنه إنما سمى ذلك الحد ليس على التكفير والتمثيل أنه لا فطر له ناس ولا مصحف ولا بياض ولا غير شيئا ولا غير شيئا وأن السلف لا تخرج أبدا إلا قارئة البطن أو مسدودا ولما رأى الحد الذي يفرض بذلك أعظم ولما رأى ألقت إلى تلك الطواغيت ألقت الأخرى وإنما غرق في ذلك الرسل وإنما غرق في ذلك الرسل من شرع إبليس الشرير والنفس فظنوا أن فقال المبان يضيق على عظم ذلك الاسم العظيم المرسل من الحد الشراء قالوا فإننا تفرد تلك الطواغية واحدا فواحدا وأولا فأولا عجائب الولادة ولا ذلك بأعجب ولا أعجب الحياء إلا قد والصقب والحائل يخرجان خروجا كيدا إلى أن الله بذلك وكذلك المرأة وولدها والسيلة والياء والسيلة والياء والوسد والرأسة والحجر والأثام والشاة في ذلك كله مثل السمكة وقالوا لا بد للغيب من حمل ومتى خبرت السمكة بيضها لا تلتفت إلا بيضها وفراشها لعب الأعوام بفسادا والأعوام تضرب الأثر في الشدة والقوة بفسادا وتزعم أنه ربما نفق الحيلة فرفع بسام الواجب ووصل الوزين فلا يسمع بمكان ولا يحس به حتى ينقطع على الايام وهذا القول بالقرابه اشبه مزاعم في غروب من الحيوان وهذا من الخوف ولا يفكر ما يفعل من الناس من اهل المرض والكد وقراءه الكتب وليس انه يدعون ان المرض لا تدعو لها ابدا الا هو متفوق بها ولا تعيش وتنعش الا انها لا تكتب ويكون سؤال الظروف في كتبها لا تكتب ولا لا ودرات الكتب لا بدات بطاقه هذا الخبر وليس هذا علم تدعني ان تبقى تجد وطريق ولا تقول ذلك ان الاثار تعذر في بيتها فاذا طرحت من بيتك الاول فتحقلته في زوجها ثم طلبت تلك الخطوه والحياه حولت حولا فلا لا بد ان تكون ذات حملي ان تلقي نفسي وقتها واذا كثير من الاعراض ان السبع تتعقل وتخلق منها شيء لا هذا الخبر ان كنت لا تقرا الى ربي فاني ارى قاضي اني لك لكن قالوا كثرا واما قالوا كثرا فخبرني ولا ارى ثم الاشق بعقلي يؤثر الى خبري ان غير اصلي وشعر وساعه اسمي يكون لكم مسلمون وليس طوله على قدر تشعر او محجبه تجد الملاكه ينبوب الاجزاء مجرد ذو جبينه وعلوك في فراغه لا يجتمع عليه شيء ويهرب منه منها الوقت يقصد لا يقع منها قدرا فاذا قطعوا ظهر في مقاطع صور العجيبه وفي انقطاع غير غير لها لها يطلب شيء معه وقد كنت يجب ان ارى انه قد صلى عليه السجاح والرياض الاسد حتى زار اصحابنا ان سنين ولدت قيوما تكون تماسيح اكلت هريعا وتقرا عليها قوه صاغره وتغتسلها ان تصبح فلا تنتهي عنها وعرضوا لك الحرب حين الماء بخلاجين الماء وبثياب الماء وبرقه الماء وانقاذ بعض الحيوان وقد غير عليك ويتعد من يشكون ان بعض الحيوان الذي يكون في البحر مما ينسى بسلك وهو يعالج السمك وقد اغار عنه انه متى اصغر عليك عرض لما صارت سبق من الطبيب فلا يجرك الحرب الى والمجد والمعيد حتى يخرج من الجاهليه او جاهل او جبل فاصغر سلك البحر وجاءت لا يعالج سمك البحر لا تكون في اوساط الوجد في تلك الاحوال العراق مثل اجهزه سقوطها وهكذا فصلى وكذلك اهل البحر اذا عالج الاجهزه الخيرا هيقروا في قرب الارض الا ان ذلك القريب قد سمي بعينه هل ذلك فان ذلك يتعرفه الى اول في ذلك الحيوان مجرد الاسد في ظهري وعاداته من جنس اما الاسد والبقر فمتشائمان واما الاسد والجنس فمتعاديان والبقر بينهما سجان والذي لو انكار ان تثق بالاسد ان قوه على هذين الحيوان دون قوه بها الاسد وذكروا في ذلك احسن الوقت السلاح ولا يعد له البقر حتى يسمى انه ليس من بلاء فلا يعد له ان تنال سلاح في وقيته شرري وهو لا يعد انه لا يلتمي انفسه وان العدل عنه واما الدعاء المسلم الاواسي فكفاها فانها فقط الاسد والجنس والبقر من جنس ايضا مفلسون واما الاسد فيعقب ولا سبب ولا ذريه ولا يقع فيه ولا يعود ذلك منه مبارك في جابوس الاسد واما جابوس فالاسد فخبر محمد بن عبد الملك ان امير المؤمنين لما قتلوا بلال امر بالاسد جابوسين فعلى ذلك ثم ابرد عن جابوس كم ثم ابرد عن جابوس واخبره فما كذب ثم ابرد عنه هذا في طبيعه الاسد البعد عليه انه يعد الجابوس اربعا والجابوس يعد نفسه بذلك فبعد كثير من الوقت عليه على حسب ذلك ولا الجابوس هو الخوف على قدر ذلك ولذلك الاسد اجله بسبب من السلاح لا ليس بسبب السلاح ولا ليس بالجابوس يعني ذلك السلاح منه فلا ارد ان ارد عليه بمثل ما معه الجابوس يستهين له فيعلم انه قد اعطى بكثير من خيره من السلاح لا ليس بسبب السلاح ولا من الاسد والجابوس الا انه ليس بسبب الجابوس لا يجد له ارث من السلاح قليل ولا قصير فلا احد من ارد عليه ولا الجابوس من الخوف على حسب ذلك ويعلم الاسد ان بدنه يمد في ظهره واجله من القوه على الوسود والكبر والخطر والخطر والطرد والهرم لا ليس بالجابوس فليس ذلك لما كان في وسمي في وسمي ولا عند كثير من شفاعه معه ولا عند احد من شفاعه ولا عبوسه ولا يجرب لا تجعل سبب الى جمع غير عبوسه ولا احد من خيره يقع في تاويل فالجابوس يعد كل ذلك منه ولا الجابوس من الخطر والهرم بفضل الله على حسب ما تكلم عليه ويعلم انه ليس له الا خبر وان خبره ليس بصدقه قرون

أنا الشاعر الخطار من دون عامر وذو الضغم إذ بعض المحامين ناهش بخرط كخرط الفيل حتى تركته أمينا به مستدميات المقارش. وأنشد الأصمعي أبو عمرو التميم بن مقبل بني عامر ما تأمرون بشاعر تخير آيات كتابه جائية أعفو كما يعفو الكريم فإنني أرى الشعب فيما بيننا متدانية أم أخبط خط الفيل هامة رأسه بجرد فلا ألقي من الرأس باقية بعض من رمى تحت أرجل الفيلة وكانت الأكاثرة وهي الكسور تؤدبها وتعودها وطأ الناس وخبطهم إذا ألقي تحت قوائمها بعض أهل الجنايات فكان ممن رمي به تحت أرجل الفيلة النعمان بن المنذر وقال في ذلك الشاعر إن ذا التاج لا أمالة أضحى وذر بيته بجوز الخيول فإذا دنا الجرد من الماء فعب فيه سهمه ليس دون ذلك شيء بشجر فم واسع يدخل في مثله الضب الهرم وإنما يضع بخطمه على الشريعة شيء من الطرف شيء من الطرف والحكم والأشعار. فنذكر شيئا من الطرف والحكم والأشعار إذ كنا قد ذكرنا من الكلام في الحيوان صدرا صالحا وأبوابا جامعة ثم نعود في ذكر الفيل إن شاء الله والله الموفق. قال الشاعر ونحن أناس لا حجاز لأرضنا مع الغيث ما نلقى ومن هو غالب وإن قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب ترى كل قوم ينظرون إليهم وتقصر عما يبلغون الذوائب مثل قول الآخر لكل أناس سلم يرتقى به وليس إلينا في السلاليم مطلع ومنزلنا الأعلى حجاز لمن به وكل حجاز إنها بطماغ يلقاه وينفر منه كل وحش وينتمي إلى وحش وينتمي إلى وحشنا وحش البلاد فيربع. وقال حسان بن ثابت وندمان صدق تقطر الخير كفوه إذا راح فانفاض العشيات خضرما وصلت به كفي وخالط شمتي ولم أكن عضا في الندامة ملومة لنا حاضر فعم لنا حاضر فعم وباد كأنه شماريخ رضوى عزة وتكرما ولدنا بني العنقاء وابني محرق فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنا لنا الزفنات الغر يلمان في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. وقال أعرابي غزلي بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب ولم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب. وقال أعرابي من هذيل رعاك ضمان الله يا أم مالك ولله أن يسقيك أولى وأوسع يذكرنيك الخير والشر والذي أخاف وأرجو والذي أتوقع. قطعة من أشعار الاتعاظ. قال الشاعر عليك من أمرك ما تستطيع وما ليس يغنيك عنه فذر ولا الصمت أجمل في حينه من القول في خطر أو هذر وكم غائب كان يغشى الرضا فعاد وأودى الذي في الحضر وبين الفتى يعجب الناظر ناظر من مال إلى عطفه فانقعر وبعض الحوادث إن يبقه فإن الفنى شأنه والكبر وكم من أخي نجدة ماهر تعلقه الدهر حتى عثر وكم من أخي عثرة مقتر فأتى له الدهر حتى انجبر. وقال علقمة بن عبده وكل قوم وإن عزوا وإن كثروا عريفهم بآتاف الشر مرجومة والحمد لا يشترى إلا له ثمن مما يظن به الأقوام معلوم والجهل منقفة شين لصاحبه، والحلم آونة في الناس معدوم، وكل حسن وإن طالت سلامته على دعائمه لا بد مهدوم، ومن تعرض للغربان يزجرها على سلامته لا بد مشؤوم، ومطعم الغم يوم الغم مطعمه أما توجه والمحروم محروم. وقال عدي بن زيد العبادي، وهو أحد من قد حمل على شعره الحمل الكثير ولأهل الحيرة بشعره عناية، وقال أبو زيد النحوي، لو تمنيت أن أقول الشعر ما قلت إلا شعر عدي بن زيد. كفى زاجرا للمرء أيام عمره، تروح له بالواعظات وتغتدي، فنفسك فاحفظها من الغي والردى، متى تهويها تهوي الذي بك يقتدي، فإن كانت النعماء عندك لامرئ فمثلا بها فجز المطالب أو زدي. عن المرء لا تسأل وابصر، وأبصر قرينه، فإن القرين بالمقارن مقتدي، فتدرك من ذي الجهل حقك كله، بحلمك في رفق ولما تشددي. وظلم ذوي القربى أشد عداوة على المرء من وقع الحسام المهند، وفي كثرة الأيدي عن الظلم زاجر إذا خطرت أيدي الرجال بمشهد. قال المهلب بن أبي صفرة، عجبت لمن يشتري المماليك بماله كيف لا يشتري الأحرار بمعروفه. وقال عبد الله بن جعفر لرجل يوصيه، عليك بصحبة من إن صحبته زانك، وإن تركته شانك، إن سألته أعطاك، وإن تركته ابتداك، إن رأى منك سيئة سدها، وإن رأى حسنة عدها، إن وعدك لم يجردك، وإن ألجئت إليه لم يرفضك. وسأل يزيد بن المهلب رجل من أصحابه حاجة وذكر له خلة، فقال أوجه بها إليك، ثم حمل إليه 50,000 درهم، ثم كتب إليه قد وجهت إليك 50,000 درهم، لم أذكرها تمننا، ولم أدع ذكرها تجبرا، ولم أقطع بها لك رجاء، ولم أرد بها منك جزاء. وقيل ليزيد، ما أحسن ما مدحت به؟ قال قول زياد الأعجم، فتن زاده السلطان في الحمد رغبة إذا غير السلطان كل خليل. شبيه بقول آخر، فتن زاده عز المهابة ذلة، وكل عزيز عنده متواضع. وقال الآخر، وهو يدخل في باب الشكر، شوقي إليك يا أبا العباس طير ما أبليتني نعافي، إني لمعروفك غير ناس، والشكر قدما في خيار الناس. أبيات لبعض الشعراء العميان. أسدني ابن الأعرابي برجل من بني قريع يرثي عينه ويذكر طبيبا، لقد طفت شرقي البلاد وغربها، فأعيا علي الطب والمتطبب، يقولون إسماعيل نقاب أعين، وما خير عين بعد ثقب بمثقبي، يقولون ماء طيب خان عينه، وما ماء عين خان عينا بطيبي، ولكنه أيام أنظر طيب بعيني قطامي على فوق مرقبي، أحم حديد الطرف ما خال عينه، شآبيب ماء المذنة المتصبب، كأن ابن حجل مد فضل جناحه على ماء إنسانيهما ماء طحلبي. وقال الخريمي، كذا حزنا أن لا أطور أحبتي من القرب إلا بالتكلف والجهد، وأني إذا حييت ناجيت قائدي ليعدلني قبل الإجابة في الرد، إذا ما أفاضوا في الحديث تقاصرت بي النفس حتى ما أحير وما أبدي، كأني غريب بينهم لست منهم، فإن لم يحولوا عن وفاء ولا عهد، أقاسي خطوبا لا يقوم بثقلها من الناس إلا كل ذي مرة جلدي. باب في الحاجة. قال ابن الأعرابي، قيل للأحنف: أتيناك في حاجة لا ترزأك ولا تنكأك؟ فقال: ليس مثلي يؤتى في حاجة لا ترزأ ولا تنكأ. وقال أعرابي لرجل: إني لم أصن وجهي عن الطلب إليك، فصن وجهك عن ردي وأنزلني من كرمك بحيث وجهي من رجائك. وقال أبو عقيل بن درست لم يقضي زمام التأمين ولم يقم بحرمة الرجاء إلا من أعطاها حقها ووفاها حظها وعرف قدرها وكيف يستبقي النعمة فيها وكيف الشكر على أداء حقها بالبشر عند المسألة وقلة التضجر عند المعاودة وتوكيد الضمان عند العدة وانتهاز الفرصة عند القدرة، ويكون النجح المعجل أحب إليه من عذر المسبق، وحتى يرى أن حقك عليه في بذل وجهك إليه أكثر من حقي عليك في تحقيق أملك فيه ثم إيجاب سترها، فإن سترها هو المخبر عنها والدال عليها والزائد في قدرها والمتولي لنشرها. وقال الشاعر: فإن إحياءها إماتتها وإن منابها يكدرها وإن منا بها يكدرها. باب في الوعد والوفاء به والخلف له. قال عمرو بن الحارث: كنت متى شئت أن أجد صفة من يعد وينجز وجدته، فقد أعياني من يعد ولا ينجز. وقال أبو إسحاق النظام: كنا نلهو بالأماني ونطيب أنفسا بالمواعيد، فذهب من يعد وقطعتنا الهموم عن فضول الأمان. وقال الشاعر: قد بلوناك بحمد الله إن أغنى البلاء، فإذا جل مواعيدك والجحد سواء. وقال أعرابي: وعد الكريم نقد وتعجيل، ووعد اللئيم مطل وتعطيل. وذم أعرابي رجلا فقال: إذا أوعد صدق وإذا وعد كذب، ويغضب قبل أن يشتم ويجزم قبل أن يعلم. وقال عبد الله بن قيس الرقيات: اخترت عبد العزيز مرتغبا، والله للمرء خير من قسم، من الهاليل من أمية يزداد إذا ما مدحته كرما. جاءت به حرة مهذبة كلبية كان بيتها دعما، هن العرانين من قضاة أمثال بنيهن تمنع الزمما. تكنه خرقة الدرفة من الشمس كليث يفرج الأجمى، يقوت شبلين في مغارهما، قد ناهزا للفطام أو فطما. لم يأتي يوم إلا وعندهما لحم رجال أو يول غامدما، فذاك أشبهته ابن ليلى ولكن ابن ليلى يفوقه شيما. من يهب البخت والولائد كالغزلان والخيل تعلى كل جمى، ينكر لا إن لا لمنكرة من فيه إلا محالفا نعمة. وقال زيادة بن زيد: إذا فرجة سدد عليك فروجها فأنت ملاق لا محالة مذهبا. فلم يجعل الله الأمور إذا اختبت عليك رتازا لا يرام مضببا، كفاك الغنى يوما إذا ما تقلبت به صيرفيات الأمور تقلبا. وإني لمزور قليل تقلبي لوجه امرئ يوما إذا ما تجنبا، قليل ليوم الشر ويك تعربي، فإن حل يوما قلت للشر مرحبا. ملكنا ولم نملك وقدنا ولم نقد، وكان لنا حقا على الناس ترتبا. وقال هدبة العذري: فأبدي إلى خير فقد فاتني الصبا، وصيح بريعان الشباب فنفرا، أمور وألوان وحال تقلبت بنا، وزمان عرفه قد تذكرا. أصبنا بما لو أن سلمى أصابه فسهل من أركانه ما توعرا، فإن ننجو من أهوال ما خاف قومنا علينا فإن الله ما شاء يسرا، وإن غالنا دهر فقد غال قبلنا ملوك بني نصر وكسرى وقيصرا. وذي ليرب قد عابني لينالني فأعيا مداه عن مدايا فقد ترى فإن يك ظهر نالني فأصابني بريب فإن تشوي الحوادث معشرا فلست إذا الضراء نامت بجبع ولا جزع إن كان ظهر تغير وكان هدبة هذا من شياطين عذرة وهذا شعره كما ترى وقد أمر بضرب عنقه وشد خماقه وقليلا ما ترى مثل هذا الشعر عند مثل هذه الحال وإن امرأ مجتمع للقلب صحيح الفكر وإن امرأ مجتمع للقلب صحيح الفكر كثير الرين غضب اللسان في مثل هذه الحال لناهيك به مطلقا غير موثق وادعا غير خائف ونعوذ بالله من انتحار الأخيار وهو القائل في تلك الحال فلا تعذريني لا أرى الدهر معتبا إذا ما مضى يوم ولا اللوم مرجعا ولكن أرى أن الفتى عرضة الردى ولاقي المنايا مسعدا ومفرعا وإن التقى خير المتاع وإنما نصيب الفتى من ماله ما تمتعا فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع ضروبا لنحييه عن عظم زوره إذا القوم هشوا للفعال تقنعا وأخرى إذا ما زار بيتك زائر زيانك يوما كان كالدهر أزمعا سأذكر من نفسي خلائق جمدا ومجدا قديما طالما قد ترفعا فلم أرى مثلي كاويا لدوائه ولا قاطعا عرقا سنونا وأخدعا وما كنت ممن أردت الشر بينهم ولا حين جد الشر ممن تخشعا وكنت أرى ذا الضغن ممن يكيدني إذا ما رآني فاتر الطرف أخشعا وما قرأت في الشعر كشعر عبد يغوث بن صلاة الحارثي وطرفة بن العبد وهدبة هذا فإن شعره في الخوف لا يقصر عن شعره في الأمن وهذا قليل جدا من أشعار الأعراب أنشدني ابن الأعرابي في معنى قوله كمخد الماء ليس له إتاء وما كان مثلي يعتريك رجاؤه ولكن أساءت همة من فتى محضي وإني وإشرافي إليك بهمتي لك المرتجي زبدا من الماء بالمخدي وقال الآخر في مثل قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فلولا اتقاء الله قلت مقالة تسير مع الركبان أبردها يغلي أبن لي فكن مثلي أو ابتغي صاحبا كمثلك إني مبتغي صاحبا مثلي ولا يلبث أصحى الأصحاب أن يتفرقوا إذا لم يؤلف روح شكل إلى شكلي فقال لكل امرئ شكل يقر بعينه وقرة عين الفتل أن يتبع الفتلة وتعرف في جود امرئ جود خاله وينزل أن تلقى أخا أمه نزلا وفي غير هذا الباب يقول زرمسة اللص أبلغ بني سعد عني مغلغلة فقد أبى لك من نيء بإنضاجي أما النهار في قيد وسلسلة والليل في جوف منحوت من الساج وقال بعض اللصوص أقيد وحبس واغتراب وفرقة وهجر حبيب إن ذا العظيم وإن امرأ دامت مواثق وده على عشر ما بي إنه لكريم ومن المراثي المستحسنة قول حارثة بن بدر الغداني يرثي زيادا بن أبيه أبا المغيرة والدنيا مغيرة وإن من غرت الدنيا لمغرور قد كان عندك للمعروف معرفة وكان عندك للمكراء تنكير وكنت تؤتى فتؤتي الخير من ساعة إن كان قبرك أمسى وهو مهجور فالله إله على قبر بمحمية دون السوية يسفي فوقه المور وأنشد ابن الأعرابي وما حسب الأقوام إلا فعالهم ورب حسيب الأصل غير حسيبي وقال الآخر في مثله ليس الكريم بمن يدنس عرضه ويرى مروءته تكون بمن مضى حتى يشيد بناءهم ببنائه ويزين صالح ما أتوه بما أتى وقال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر لسنا وإن كرمت أوائلنا يوما على الأحساب نتكل نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. فقال عمر بن الخطاب كفى بالمرء عيبا أن تكون فيه خلة من ثلاث: أن يبدو له من أخيه ما يخفى عليه من نفسه، أو يعيب شيئا ثم يأتي مثله، أو يؤذي جليسه فيما لا يعنيه. ووصف أعرابي رجلا فقال: أخذ الناس بما به أمر، وأتركهم لما عنه زجر. من هجر امرأته. قدم أعرابي فحلف بطلاق امرأتيه على شيء فحنث ثم هرب، فقال: لو يعلم الغرماء منزلتيهما ما خوفوني بالطلاق العاجل. قد ملت ومللت من وجهيهما أجفاء مرضعة وأخرى حامل. وقال الأقرع بن معاذ القشيري: لعمرك إن المس من أم خالد إلي، وإن ضاجعتها لبغيض. إذا بز عنها ثوبها فكأنما على الثوب دم عازم وبعوض. وقال أعرابي يتأله لامرأته: وما الأعراب وهذا المذهب؟ ولكن كذا وقع، والله أعلم بكثير من الرواية. لولا مخافة ربي أن يعاقبني وأنها عدة تقضى وأوتار، لقد جعلت مكان الطوق ذا شطب، وتبت بعد فإن الله غفار. وقال بعض المولدين: تجهزي للطلاق وانصرفي، ذاك جزاء الجوامح الشمس. أجابته المرأة: لليلتي حين بت طالقة ألذ عندي من ليلة عرسي. وانشدني ابن الأعرابي: قد قرنوني بعجوز جحمرش قد قرنوني بعجوز جحمرش ناتية النادي كزوم قنفرش، كأنما دلالها على الفرش من آخر الليل كلاب تهترش، وجلدها من حكها القبل برش، كأن طي بطنها طي كرش، فقماء في حضن الضجيج تهتمش، تخشخش الضب ددى للمحترش. وقال رجل من بني نمير لامرأته وكانت حضرية: لعمري لأعرابية بدوية تظل بروقي بيتها الريح تخفق، أحب إلينا من ضماك ضفنة إذا رفعت عنها المراويح تعرق، كبطيخة البستان ظاهر جلدها صحيح ويبدو داؤها حين تستق. وانشدني محمد بن يسير في امرأتي أو في غيرها: أنبئت أن فتاة كنت أخطبها عرقوبها مثل شهر الصوم في الطول، أسنانها مئة أو زدن واحدة، كأنها حين يبدو وجهها غول. وإنما أكتب لك من كل باب طرفا، لأن إخراجك من باب إلى باب أبقى من نشاطك، ولو كتبته بكماله لكان أكمل وأنبل، ولكن أخاف التطويل، وأنت جدير أن تعرف بالجملة التفصيلة والآخر بالأول. منهجته زوجته. قالت عظيمة الحنظلية: كأن الدار حين تكون فيها علينا حفرة ملئت دخانا، فليتك في سفين بني عبادي فتصبح لا نراك ولا ترانا. فلو أن البدور قبلنا يوما لقد أعطيتها مئة هجانا. وقالت امرأة من بني ضبة لزوجها: تراه أهوج ملعونا خليقته، يمشي على مثل معوج العراجين، وما دعوت عليه قط ألعنه إلا وآخر يتلوه بآمين. فليته كان أرض الروم منزله، وأنني قبله صيرت بالصين. وقالت زمرة الأزدية لزوجها أبي وائل: لعمرك ما إن أبو وائل إذا ذكر القوم بالطائل، فيا ليتني لم أكن عرسه وعوجلت بالحادث العاجل. وقالت امرأة من بني زياد الحارثي: فلا تأمرني فلا تأمروني بالتزوج، إنني أريد كرام الناس أو أتبتل، أريد فتى لا يملأ الهول صدره، يريح عليه حلمه حين يجهل، كمثل الفتى الجعد الطويل إذا غدا، كآنية الرمح الطويل أو أطول. وقالت امرأة من باهلة: أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه، كأن به كل فاحشة وقرا، تليم دواعي الصدر لا باسط أذى، ولا مانعا ولا مانع خيرا ولا قائم هجرا، كمثل الفتى الذهلي دح كمثل الفتى الذهلي تحسب وجهه إذا ما بدا في ظلمة طالعا فدرا. وقال لبيد بن ربيعة: إنما يحفظ التقى الأبرار، وإلى الله يستقر القرار، وإلى الله ترجعون، وعند الله ويرد الأمور والإصدار، إن يكن في الحياة خير فقد أنظرت، لو كان ينفع إنظار، عشت دهرا فلن يدوم على الأيام إلا يرمرم وتعار. وأنشدني الأصمعي قال: أنشدني رجل ولم يسمه، إذا ما بدا عمر بدت منه صورة تدل على مكنونه حين يقبل، بياض خراسان ونكلة فارس وجثة رومي وشعر مفلفل، لقد ألفت أعضاء عمر عصابة يدل عليها آخر القوم أول. وقالت أخت ذي الرمة ترثيه: تعزيت عن أوفى بغيلان بعده، عزاء وجفن العين ملآن مطرعه، ولم تنسني أوفى المصيبات بعده، ولكن ننك القرح بالقرح أوجع. وذو الرمة القائل: إذا قلت كأن فلم أجد مخرجا فقطع الله لساني، وأنشدني: لا أتقي حسك الضغائن بالرقى فعل الذليل ولو بقيت وحيدا، لكن أعد لها ضغائن مثلها حتى أداوى بالحقود حقودا، كالخمر خير دوائها منها ما تشفي السقيم وتبرئ المنجودا. فأخذ الحكمي هذا فقال: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. وقال ابن هرمة: إن أياديك عندي غير واحدة، جلت عن الوصف والإحصاء والعدد، وليس منها يد إلا وأنت بها مستوجب الشكر مني آخر الأبد. وقال الآخر: فأشكر ما أبقاني الله خالدا كشكري، ولا يدري علي ابن ثابت، حملت عليه مثقلا فأطاقه، حملني من شكره فوق طاقتي. ورأى رجل من النبيط الحجاج بعد موته في منامه فقال: يا حجاج، إلى ما صيرك ربك؟ فقال: وماذا عليك يا ابن الزانية؟ قال: ما سلمنا من قولك ميتا ولا من فعلك حيا. وقال الأشهب: رجل من أهل الكوفة يهجو روح ابن دراج: إن القيامة فما أحسب اقتربت، إذ صار حاكمنا نوح بن دراج، لو كان حيا له الحجاج ما سلمت، صحيحة يده من نقش حجاج. وكان الحجاج يشم أيدي النبط علامة يعرفون بها. وقال رجل من طي لرجل من فزارة، وكان الرجل يتوعده: فإن كان هذا يا فزارة تجلبا لنخشى فما نرتاع للجلبات، الآن لما أنعل الشيب مفرقي وصارت نيوب العود مختلفات، فلو أن صافي الريح يحملكم قذا لأعيننا ما كنتم بقذات، ألست فزاريا تبين لؤمه إذا قام بين الأسف والسبلات، ترى الخيل تستحي إذا ما ركبتم عليها حياء البدر الخافرات. وقال أبو عبيدة: ما ينبغي أن يكون في الدنيا مثل النظام؟ سألته وهو صبي عن عيب الزجاج فقال: سريع الكسر بطيء الجبر. ومدح النخلة عنده فقال: صعبة المرتقى بعيدة المهوى خشنة المس قليلة الظل. وذكر النظام الخليل بن أحمد فقال: جاء توحد به العجب فأهلكه، وصور له الاستبدال صواب رأيه فتعاطى ما لا يحسنه ورام ما لا يناله، وفتنته دوائره التي لا يحتاج إليها غيره. وكان أبو إسحاق إذا ذكر الوهم لم يشك في جنونه وفي اختلاط عقله، وهكذا كان الخليل وإن كان قد أحسن في شيء. وكان النظام كثيرا ما ينشد، فلو كنت أرضى لا أبالك بالذي به الخامل الجسام في الخفض قانع قصرت على أدنى الهموم وأصبحت علي وعندي للرجال صبائع. وقال المريسي لأبي الهذيل بحضرة المأمون بعد كلام جرى: كيف ترى هذه السهام؟ قال: لينة كالزبد، حلوة كالشاذ. فكيف ترى سهامنا؟ قال: ما أحسست بها. قال: لأنها صادفت جمالا. وأنشد أبو الهذيل: فإذا توهم أن يراها ناظر ترك التوهم وجهها مكلوبة. فقال: هذه تناك بأير من خاطر. وأنشدني أبو الهذيل بعد أن أنشد هذا البيت: سجد لقرد السوء في زمانه، ولا تسائل عن خبيء شانه. وقال آخر: كم من كريم بعد الدهر حاله، وكم من لئيم أصبح اليوم صاعدا. وقد قال في الأمثال: في الناس واعظ بتجربة أهل النصيحة جاهدا، إذا دولة بالقرد زاءت فكن له، وذلك من حسن المداراة ساجدا، بذاك تداريه ويوشك بعدها، تراه إلى تبانه الرص عائدا. وأنشدني الأصمعي في معنى قول الفرزدق: به لإمضي بالصريمة أعفرا، لرجل من بني القين: أقول لصالح لما دهته بنات الظهر: ويحك ما دهاك، شجاك العزل لا بأخي نوال، من الفتيان كربة ما شجاك، أتيتك زائرا فرجعت صفرا، كذاك تكون أومة ما أتاك. أحب لك السلامة يا ابن أمي، وإن كنت امرأ بخلت يداك، حفاظا للعشيرة لا بعرف، فإن العرف من به سواك. وقال الفرزدق: ألا خبروني أيها الناس إنني سألت، ومن يسأل عن العلم يعلمي، سؤال من إن لم يغفل العلم صدره، وما العالم الواعي الأحاديث كالعامي. وقال أيضا: ألم تعلموا يا آل طوعة أنما يهيج جليلات الأمور دقيقها، سأسري على سعد بما قد علمته، وخير أحاديث الرجال صدوقها. قال أبو عثمان: وما أكتب لك من الأخبار العجيبة التي لا يجثر عليها إلا كل وقاح، أخبار بعض العلماء وبعض من يؤلف الكتب ويقرأها ويدارس أهل العبر ويتحفظها، زعموا أن الضبع تكون عاما ذكرا وعاما ذكرا وعاما أنثى. سمعت هذا من جماعة منهم ممن لا أستجيز تسميته. قال الفضل بن إسحاق: أنا رأيت العفص والبلوط في غصن واحد. قال: ومن العفص ما يكون مثل الأكر، وقد خبرني بذلك غيره، وهو يشبه تحول الأنثى ذكرا والذكر أنثى. وقد ذكرت العرب في أشعارها الطباع والذئاب والسبع والإثمار وجميع الوحوش والحشرات والأحداش، وهم أخبر الخلق بشأن الضبع، فكيف تركت ما هو أعجب وأطرف؟ وقد ذكرت العلماء الطباع في مواضع من الفتية، لم نر أحدا ذكر ذلك. أولئك بأعيانهم هم الذين زعموا أن النمر الأنثى تضع في مشيمة واحدة ذروة وفي عنقه أفعى قد تطوقت به. وإذا لم يأتنا في تحقيق هذه الأخبار شعر شائع أو خبر متصل، لم نلتفت لفتة. وقد أقررنا أن لفتق القور أي رين، وكذلك الحرنون والضب حين وجدناه ظاهرا على ألسنة الشعراء وحكاية الأطباء، خرطوم الفيل، والخرطوم للفيل هو أنفه، ويقوم مقام يديه ومقام عنقه، والخرق الذي هو فيه لا ينفذ، وإنما هو وعاء إذا ملأه الفيل من طعام أو ماء أو لجه في فيه، لأنه قصير العنق لا ينال ماء ولا طعام، وإنما صار ولد البختي من البختية جزور لحم لقطر عنقه، ولعجزه عن تناول الماء والمرعى خرطوم البعوضة، وللبعوضة خرطوم وهي تشبه بالفيل إلا أن خرطومها أجوف، فإذا طعن به في جوف الإنسان والبهيمة فاستقى به الدم من جوفه قذفت به إلى جوفها، فهو لا كلب العوم والحلقوم. وللذبابة خرطوم تخرجه إذا أرادت الدم وتدخله إذا رويت. فأما من تم خطم الخنزير والكلب والذئب خرطوما فإنما ذلك على التشبيه، وكذلك يقولون لكل طويل الخطم قطير اللحيين، وقد يقال للخطم خرطوم على قوله سنسمه على الخرطوم. وأنشدنا ابن الأعرابي لفتى من بني عامر ولا أقوم على شيخي فأشتمه ولا أمر على تلك الخراطيم، جعل سادة عشيرته في النادي والمجالس كالخراطيم والمقاديم والهوادي. وعلى ذلك قالوا بنو فلان أنف بني فلان ورؤوسهم وخراطيمهم. ومعنى العامري الذي ذهب إليه في شعره كأنه عظم المشيخة أن يمر بهم، وقد قال الشاعر هم الأنف المقدم والسنام والفيل والببر والطاووس والببغاء والدجاج السندي والكركدن مما خص الله به الهند. وقد عدد ذلك مطيع بن إياس حين خاطب جارية له كانت تسمى روقة فقال روق أي روق، روق أي روق، كيف فيك أقول سادثنا دوني وأرمائيل وبعيد من بينه حيثما كان وبين الحبيب قندابيل. روق يا روق لو ترينا محلي ببلاد معروفها مجهول، ببلاد بها تبيض الطواويس وفيها يزاوج الزندبيل، وبها الببغاء والصفر واللعود له في ذرى الأراك مقيل، والخموع العرجاء والأيل الأقرن والليس في الغياب النسول. وقال أبو الأصلع الهندي يفخر بالهند وما أخرجت بلاد الهند، لقد يعذلني صحي وما ذلك بالأمثل، وفي مدحتي الهند وسهم الهند في المقتل، وفيه الساج والعاج وفيه الفيل والدغفل، وإن التوتيا فيه كمثل الجبل الأطول، وفيه الدار الصيني وفيه ينمت الفلفل. والمتشابه عندهم من الحيوان الفيل والخنزير والبعوضة والجاموس. وقال رؤمة ليس يدق الأسد الهموس والأقهبين الفيل والجاموس. هجاء أبي الطروق لامرأته. ولما هجاء أبو الطروق الضبي امرأته وكان اسمها شعطر بالقبح والشناعة فقال جاموسة وفيلة وخنزر وكلهن في الجمال شعفر، جعل الخنزير خنزرا فجمعها كما ترى للتشابه. وقال الآخر كان الذي يبدو لنا من لسانها جحافل عير أو مسافر فيل، شعر في الفيل. والفيل يوصف بالفقد، ولذلك قال الأعرابي قد قادنا أصحابي المعمم ولم أكن أخدع في معالم، إذ سفق الباب العريض الأعظم وأذني الفيل لنا وترجم. وقيل إن الفيل فيل مرجم خباسل قد تم منه المحزم، أجرد أعلى الجسم منه أصحم، يجر أرحاء ثقالا تحطم ما تحتها من قرضها وتشم، محنك حين يمد أفقم ومصفر حين يمد سرطم، يرده في الجوف حين يطعم، لو كان عندي سبب أو سلم نجيت نفسي جاهدا لا أظلم. وقال آخر من يركب الفيل فهذا الفيل إن الذي يركبه محمول، على تهاويل لها تهويل كالطود إلا أنه يجول، وأذن كأنها من دين. وقال عمارة بن عقيل يضرب المثل بقوة الفيل، إذا أتانا أمير لم يقل لهم هيدا وجالت بنا منه الأحابيل، وغض مجهودنا الأقصى وحمله من المظالم ما لا يحمل الفيل. وقال أبو دهبر يمدح أبا الفيل الأشعري إن أبا الفيل لا تحصى فضائله، قد عم بالعرف كل الوجد والعربي، ونظر ابن سهلة المديني إلى خرطوم الفيل وإلى غرموله فقال: ولم أرى خرطومين في جسم واحد قد اعتدنا في مشرب ومبادي. فقد غلط لأن الفيل لا يشرب بخرطومه ولكن به يوصل الماء إلى فمه، فشبه غرموله بالخرطوم، وغرموله يشبه بالجابة والقنديل والبربخ. وقال المخبل في تعظيم شأن الفيل: أتهزأ مني أم عمرة أن رأت نهارا وليلا بل ليالي فأسرعا، فإن أكلا قيت التهاريس منهما، فقد أفلي النعمان قبلي وتبعا، ولا يلبث الدهر المفرق بينه على الفيل حتى يستدير فيسرع. وقال مروان بن محمد وهو أبو الشمقمق: وحدثني طريق لي قال: سألت أبا الشمقمق عن اسمه ونسبه فقال: أنا مروان بن محمد مولى مروان بن محمد، يا قوم إني رأيت الفيل بعدكم، فبارك الله لي في رؤية الفيل، رأيت بيتا له شيء يحركه، فكدت أصنع شيئا في السراويل. وقالت دودة لأمها: يا أم إني رأيت الفيل من كثب، لا بارك الله لي في رؤية الفيل، لما بصرت بأير الفيل أذهلني عن الحبيب وعن تلك الأباطيل. خطبة مدوي فيها ذكر الفيل. وقال الأصمعي: جنى قوم من أهل اليمامة جناية فأرسل إليهم السلطان جندا من بخارية بن زياد، فقام رجل من أهل البادية يذبر أصحابه فقال: يا معشر العرب ويا بني المحصنات، قاتلوا عن أحسابكم ونسائكم، والله لئن ظهر هؤلاء القوم عليكم لا يدعون بها لينة حمراء ولا نخلة خضراء إلا وضعوها بالأرض، وإلا أغركم من نشاب معهم في جعاب كأنها أيور فيلة، ينزعون في قدسي كأنها العتل، فإط إحداهن أقيطا الزرنوق يمغض أحدهم فيها حتى يتفرق شعره خلفين، ثم يرسل نشابة كأنها رشاء منقطع، فما بين أحدكم وبين أن تفضخ عينه أو يصدع قلبه منزلة؟ قال: فخلع قلوبهم فطاروا رعبا. الزندبيل. قالوا: الفيلة ضربان، فيل وزندبيل، وقد اختلفوا في أشعارهم وأخبارهم، فبعضهم يقول كالبخت والعرابي والجواميس والبقر والبرابين والخيل والفأر والجرذان والذر والنمل، وبعضهم يقول إنما ذهبوا إلى الذكر والأنثى. قال خالد القناص في قصيدته تلك المزاوجة والمخمسة التي ذكر فيها الصيد فأطلب فيها، فقال حين صار إلى ذكر الفيل: ذاك الذي مشفره طويل وهو من الأفيال زندبيل. فذهب إلى العظم وقال: الذكوان، وفيلة كالطول زندبيل. وقال الآخر: من بين فيلات وزندبيل. فجعل الزندبيل هو الذكر. وقال أبو اليقظان سحيم بن حفص: إن الزندبيل هو الأنثى، فلم يقف من ذا على شيء. الجن والحن. وبعض الناس يقسم الجن إلى قسمين فيقول: هم جن وحن، ويجعل التي بالحاء أضعفها. وأما الراجز فقال: أبيت أهوي في شياطين ترن، مختلف نجراهم جن وحن. ففرق هذا بين الجنسين. الناس والنسناس. وسمع بعض الجهال قول الحسن: ذهب الناس وبقيت في النسناس، فجعل النسناس جنسا على حدة. وسمع آخرون هم أجهل من هؤلاء قول الكبيت: نسناسهم والنسانسة، فزعموا أنهم ثلاثة أجناس: ناس ونسناس ونسانس. هذا سوى القول في الشق: وواق فواق واق، وذوالد باي، وفي العذار، وفي أولاد السعار بالذات، وفي غير ذلك مما ذكرناه في موضعه من ذكر الجن والإنس. وقد علم أهل العقل أن الدبدان إنما وقع في أولاد السعالي من الناس وفعل ذلك مما ذكرناه في موضعه من ذكر الجن والإنس. وقد علم أهل العقل أن النسناس إنما وقع على السفلة والأوهاد، والأوغاد والغوغاء كما سموا الغوغاء الزراد إذا ألقى البيضة وسكف وخف وطار. نياج الفيل قال: وإذا اغتلم الفيل قتل الفيلة والفيالين وكل من لقيه من سائر الناس، ولم يقم له شيء حتى لا يكون لسواته هم إلا الهرب وإلا الاحتيال لأنفسهم. وتزام الفرس أن فيلا من فيلة كثرة اغتلم فأقبل نحو الناس فلم يقم له شيء حتى دنا من مجلس كثرة فأقتع عنه جنده وأكلمته طمائره، وقصد إلى كثرة ولم يبقى معه إلا رجل واحد من فرسانه كان أخصهم به حالا وأصعهم مكانا، فلما رأى قربه من الملك شد عليه بطبرازين كان في يده فضرب به جبهة وضربة غاب لها جميع الحديدة في جبهته، فصدف عنها وارتدى وأبى كثرة أن يزول من مكانه. فلما أيقن بالسلامة قال لذلك الرجل: ما أنا بما وهب الله لي من الحياة على يدك ليشد سرورا مني بالذي رأيت من هذا الجلد والوفاء والصبر في رجلي من صنائعي، وحين لم تخطئ فراستي ولم يفل رأيي، فهل رأيت أحد قط أشد منك؟ قال: نعم. قال: حدثني عنه. قال: على أن تؤمنني أما لو تحدث عن بهران جوبين بحديث شق على الملك وكرهه إذ كان عدوه على تلك الصفة. قال: إذا اغتلم الفيل وصالت وغضب وخمط خلاه الفيالون والرواد، فربما عاد وحشيا. أهلي الفيلة ووحشيها، والفيلة من الأجناس التي يكون فيها الأهلي والوحشي كالصرامير والضداء والحمير وما أشبه ذلك. وارشدني الكرماني بشاعر الملطاني قوله: فكنت في طربي من عنده فرجا كراكب الفيل وحشيا ومغتنما. وهذه القصيدة هي التي يقول فيها: قد كنت صعدت عن ظهور مغتربا حتى لقيت بها حلفا لدى حكما قرم كأن ضياء الشمس سنته، لو نافق الشمس ألقت نحوه الكلمة. خصائص كثرة. وتقول الفرس: أعطي كثرة الرويزة 18 خصلة لم يعطها ملك قط ولا يعطاها أحد أبدا، من ذلك أنه اجتمع له 650 فيلا، وهذا شيء لم يجتمع عند ملك قط، ومن ذلك أنه أنزى الذكورة على الإناث، وأن فيلة منها وضعت عنده وهي لا تتلاقح بالعراق، فكانت أول فيلة من العراق وآخر فيلة ضبع. قالوا: ولقي رستم الآزري المسلمين يوم القادسية ومعه من الفيلة 20 و100 فيل، وكل من بقايا فيلة كسرى أبرويز. قالوا: ومن خصاله أن الناس لم يروا قط ألد قامة ولا أتم ألواحا ولا أضرع جمالا منه، فلما مات فرسه الشبريز كان لا يحمله إلا فيل من فيلته، وكان يجبر وطاءة ظهر الفيل وثبات قوائمه ولين مشيته وبعد خطوه، وكان ألطفها بدلا وأعد لها جسما. أكثر خلفاء المسلمين فيلة. قالوا: ولم يجتمع لأحد من ملوك المسلمين من الفيلة ما اجتمع عند أمير المؤمنين المنصور، اجتمع عنده 40 فيلا فيها 20 فحلا شرف الفيل. قالوا: والفيل أشرف مراكب الملوك وأكثرها تصرفا، ولذلك سأل وهرز الأسوار عن صاحب الحبشة حين صافه في حرب، فقيل له: ها هو ذاك على الفيل؟ فقال: لا أرميه وهو على مركب الملوك. ثم سأل عنه فقيل له: قد نزل عنه وركب الفرس؟ قال: لا أرميه وهو على مركب الحمار. قيل: قد نزل عنه وركب الحمار؟ قال: قد نزل عن مركبه لحمار فدعا بعصابة رفع بأحاجبيه وكان قد أسن حتى سقط حاجبان على عينيه ثم رماه فقتله. ذاك الفيل. وكان سهل بن هارون يتعجب من نظر الفيل إلى الإنسان وإلى كل شيء يمر به، وهو الذي يقول: ولما رأيت الفيل ينظر قاصدا ظننت بأن الفيل يلزمه الفرد. قال ابن أسباب: قد رأيت أنا في عين الفيل من صحة الثاني والتأمل إذا نظر بها، وما شد نظره إلى الإنسان إلا بنظر ملك عظيم الفيل رأى الشحن. وإذا أردت أن ترى من الفيل ما يضحك وتراه في أسخف حالاته وأجهله فأرخ إليه دولة، فإنه يريد أن يأخذ بطرف خصومه، فإذا دنا منها تنفس، فإذا تنفس طارت جولة من بين يديه ثم يدنو ثانية ليأخذها، فإذا نفس أخرى تبعد عنه فلا يزال ذلك لأنه فضله في الحرب. قالوا: ويفضل الفيل الفرس في الحرب، أن الفيل يحمي الجماعة كلهم أن الفيل يحمي الجماعة كلهم ويقاتل ويرمي ويزج بالمزاريق وله من الهول ما ليس الفرد، وهو احسن مطاوعه ولا يعرف به لا يحي بجلاح ولا صلاح ولا شراده. والخيول لا يتعقل ربما قتلت الفرسان للشرار مره من الاقدام مره وبسوء الطاعه وشده الجزاء، وربما شب الفرس بسافه حتى يلقيه بين حواسه والسيوف بالسهم يصيبه والحذر يقع به، وما يشبه ظهر الفرس من ظهره وظهر الفيل منظره من المناظر ومسلحه من المسارح. أمر الفيل وفي الفيلة عجب آخر، وذلك أن قطر الأعمار مقرون بالإبل والبراغي وبكل خلق عظيم، وكل شيء يعيش الناس في دورهم وقراهم منازلين. فالناس أبر أعمارا منها كالزمن، والفرس والبغل والبغل والثمار والثور والشاة والكلب والدجاج، وكل صغير وكبير إلا الفيل فإنه أكبرهما. والفيل أعظم من جميع الحيوان جسما وأكثر أكلا، وهو يعيش 100 سنة أو 200 سنة. وزعم صاحب المنطق في كتاب الحيوان أنه قد أبلغ فيلنا 400 سنة، فالفيل كان يدعو الهجر كنت باب الحياة النسور. وإذا كان كذلك فهو فوق الورثان وعير العلنة، وهو من المعمرين وفوق المعمرين، ومع ذلك أعظم حيوان بدنا وأكبرها وما الأسد والفيل. وقال بعض من يستفهم ويشد التعلم، ما بال الأسد إذا رأى الفيل عنه أنه طعام له، وإذا رأى النمر أو الضبع لم يكون عنده كذلك، وكيف هو أعظم وأفخم وأشلى وأهول. إن كان الأسد إنما اشترى عين لأنه من لحم ودم، واللحم طعامه والدم شرابه. فالبر والنمر من لحم ودم، وهما أقل من هؤلاء وأكمأ جسما. قال القوم ومتى قدر الأسد في سير أنه إذا قتله غلبه، وإذا غلبه قتله، وإذا قتله أكله. وقد يجد النظر فوق الأسد وهو لا يعرض له، والأسد فوق الكلب وهو يشتري لحمه ويشتري لحم الكلب تكثر مما يشتري لحم الطبيعي والجئب، وليس كعلته المواسلة التي تحكم إليها معرفة الحيوان. فما علم جميع الحيوان بمواقع ما يعيشها فمن أعلم الضرورة أن الوراء ظاهر للجاموس دمك، وأن ذلك الدم نداء لها، وأنها متى طعنت في ذلك الجلد الغليظ الشحمي الشديد الصولي أن خرطومها ينفذ فيه على غير معاذات، ولو أن رجلا منا طعن جلده بشوكة لم تطرق الشوكة قبل أن تصل إلى موضع الدم. وهذا باب يدرك بالحس وبالطبع وبالسن وبالحلقة، والذي سخر لخرطوم البعوض في جلد الجاموس هو الذي سخر الصخرة في ذلك الغرابة، هو الذي سخر قمقم النفاس في إبرة العقرب علة عدم تلقح السيلة بالعراق. وقال بعض الخطباء الهند لو كانت الفيلة لا تتلقح عندنا بالعراق لأنها هندية لتغير الهواء والأرض، فأقل ذلك أفهمها وأعقب أسرارها حتى لا ينبغي للطواويس أن لا تتزاوج عندنا ولا تبيض ولا تفرخ، ونحن قد نصيد البلابلة والتباسية والوراشين والصوافت والخمارية والخبن والتراث فلا تتكافة عندنا في البيوت، وهي من أطيار نتاكينها وبيعنا ولا تتلقح إذا اصطدمها كما رضة، فلا تصوت ولا تؤدي ولا تلوح وتبقى عندنا وحشية شديدة معانا. فإذا خذناها فراسا زاوجت وعجتت وضابت وفرخت، فلعلكم أن تكونوا لو أهديتم إلينا أولادها سرعان سلكت إلينا وذهب عنها وحدته الخلائي وجدت كل الحسرين، فإن الوحدة هي التي أكمادتها ونقضت قوتها وأسلكت شهوتها وصاروا الشكلين. وقد نجد الشكلين الذكاء تهلك الإنسان فلا يجوز غيرها أبدا في بلادها كذلك أو في غير بلادها. ونحن لو شباب الأسرة الزلال والنمور والبحوث أقامت عندنا أخبار طويلة لم تتلاقح كثرة الفئل الأعرابي، وقد أضاف أعرابي من دورة إذن فرده ورجع خلاصته وأني ألته فيكون خيرا له من الشر. فلما قوي وسلع عن كائن له فأتنا فقال الأعرابي أعرابي أشلت شويتي وأعرابي كثيرا فما أدراك أن أبا كبير تتاك بحمير الوحش، وقد تذكرت عندنا حمير الوحش وقد تلاقحت عند بعض الملوك تلاقح انتظاري في البيوت. وكان جعفر بن سليمان أفضل على مائدته في البصرة هي وزارة الرشيد ألبان انتظاري وزملها وكلاها ونبأها. فبطار الرشيد الذي عبر عنها فسأل عن ذلك وزمن جعفر بن سليمان فأطلق على انتظاري ومعها خشانها وعليها شبلها حتى مرت في عطة كذا عيد الرشيد، فلما رأى على تلك الحال وهي مقربة المخضبة تحقق الفرح والتعجب حتى قال ما هذه الألبان وما هذه السبلات والملء والرائد الزبد الذي بين أيدينا؟ قال من حلل هذه الزبدة ولدت أي حشان فتلقحت وتلقحت انتاج الذئاب والأسد والعراق. ولو أطلق الذئاب والأسد إلى العراق وأقاموا لها حاجة فيها لتتفت وتلقحت، فلعلهم لو تقدموا في السماء أو ليس فيها وقت إليها قرارا أن تتحدث لتتفت وتلقح. وقد زعمت أن كفراء الراويين تنتج زنفرا واحدا. إذا الهندي قال الهندي تكفينا هذه الحجة وهي بيننا وبينكم، أو يعتقد بهذا في ذلك جميع الملوك من جميع الأمم في قديم الكلام فلم يستجدوا إلا واحدا، وعلى أن هذه الأحاديث من أحاديث الفضل وهم أصحاب تفسير وتبين ولا سيما في كل شيء مما يكون في ذات العقلية ويجد في أقدار الأكاذرة، وإن كانوا كذلك فلم تظن الله فالمسلم لا شهادة له، ولكن هل رأيتم قط هندي أقر بذلك؟ أو هل أقرت بقايا سائر الأمم من فضل هذا الأمر اليسير المعروف بهذا الاسم استقرار الزغري؟ ويقال رجل فيل إذا كان في رأيه سيادة فالسيادة الخطأ والكتابة، وهم يسمون الرجل بفيل منهم فيل مولى زياد ويسمون لأبو فيل منهم أبو فيل الأشعري الذي امتدحه أبو جهل قال الراشد غيلان، يقال له راشد فيل ومنه عنبكة فيل وكذلك يقال لأبي مادان. ولو حديث فقال الخرزق فقد كان في مادان والفيل زاجر لعنبكة الراوي علي الخطأ إلى وقال أسماعيل إذا كان الرجل نبيلا جبال قيل هذا فيل وانكر يقول ولي فيل كذلك أنه أدب خطي نفرته فقع عقله. وقال سلامة العجاز قال لأخرى لا كنت أرى في رأيك السجالة، ويقول الرجل صاحبه لم يكن رأيك فهو رأي الفائل ورأي الذي ترى وما إخلاص رائحة النوائي شكل مريا شكل مكنا على عهد رسولي وأبو الشيري محمد بن إبراهيم الراسقي كان سائد أهل العراق الشيلوي السقطي والذي كان يجري بأمه كل أطهار ذهبا حدثتني مرأة القارب قلت لأمي شيلوي أو ما كان يجري شيلوي في كل أطهار إبادها مبقارب إيوى الله وربنا أدخل أطهار في أطهار مسائل أسيلة وقال بعض من يخالفهم أسيل لهم تتعب رحمه ولا جلده ولا جسمه ولا جلده ولا لطائره ولا لوضعه ولا لكوفه عظيم المؤونة في النفقة شديد كتب الدنيا على الغوار وإن يرتب رمضة في جميع ولا في عين في جميع دعيه بمضر الساعة واحدة فهو مستفع في الثمن ويأخطأ في تدريل مقامه وصالي وتعلمه وتنقني على تتريان ولا تتطرق كبطر في الثوار ولا ينكب في الحوائج والأفواق وفي جميع دور السيارة ولو أن الإنسان العظم رأيب الأرض تباجر ذات العرشية وطارت مرة وطارت الملك عليها رؤيا أنفي وصلي لدو سيمين بعد رجلي ترى فيما يرى ذلك أنه رجل على فيه وقال أبو يسيم التلال ساعد له قالوا وقال رجل الحجر الذي يوسف أو يسيم الذي رجل من أولادك حتى نسيلا فتبقى أولوقا فقال إن صدقت رؤياك على كذا ترهب من أمة ظهري حكم أسل لحمي وأسئلة الثانية التي نحن فيه فقال ليس هو بسنة الآن خطوب سيل وخطوب الذي هو سلاحه والذي به يقتدر الله من نقاشه وقال بعض لؤلؤية لرؤية اليوم الثالثية أما لهذه الزادة مقال قالوا بلى خصومه فكذا عليه حتى خالفه وكذا لم يشيء فخبر كل واحد منهم على صاحبه فذهب خصومه فورحه وأدبره بعض سمك يسير قال وأشيروا أقرب خطير العمق نقلب لسان مستوى الخلق ساحة القدس ولم يفتح له أربعين قط خطير العمق لطول ولها ولو لا أدبت حتى وصيده في إيهابي ولو لا دعته وغلبه لما خطأ مع قطار عمقه ولذلك قال الأعرابي ومن جار الأوقف فشل أعنق والمطب حكى الضابع وقال الدار في الأرض الصوت هو إسحاق الحسن الطيني وأغلب أطفاله أغلب أطفاله من الدان يدافع وغضبه لوريه وليس يبقى البعير في قدره مع طول عنقه إلا من جسر يسري وسيل بعير الصوت كي تمدك بعيوني وسيل إلى مرغة من المكي أشد الغابر أكبر الجبل في فك الماء والعرب حتى تنضم أي قراره وتورم رأسه وخبط فراج ذو الجبل البعيد فقال سامي كأن رأسه في نيران إذا غضب إشوي بيدي هذا وخطب وأعرض بعد المتن إلى رأسه زيا ولو لم يكن شمسية من العين إلا أنها تتعيى بحملها فأمر بعض الزرائي فكان ذلك عينا وقد اتبعت على الذين تلوت العجوة لما كانت لا تطعن إلا على أربعين سنة فبعته على حمل الأطفال قال وليس شيء يحمل بحمل الأطفال ما يصير فيه لأن الذي يصبر فيما بين حمل السن وحمل المخفي أكثر القرى ما يصبر بين اسم السن على اسم المخفي وقد قال الأعرابي الذي أدخل على كفران جاذرة من يسأله وجهله ثم قال له أي شيء أباب صوتا قال أجبل قال أي شيء أطيب لحما قال أجبل قال أي شيء ينهض بشم قال أجبل قال كفران شيء يكون جبل أباب صوتا ونحن نسمع صوت الكرسي من كذا وكذا من هو قتل ولا فكم تعمدوا يعطي هذا البيت لأحدهم فإن كل مباشر

من بينه حيثما كان وبين الحبيب قندابيل. روق يا روق لو ترينا محلي ببلاد معروفها مجهول، ببلاد بها تبيض الطواويس وفيها يزاوج الزندبيل، وبها الببغاء والصفر والعود له في ذرى الأراك مقيل، والخموع العرجاء والأيل الأقرن والليث في الغياض النسول. وقال أبو الأصلع الهندي يفخر بالهند وما أخرجت بلاد الهند، لقد يعزلني صحي وما ذلك بالأمثل، وفي مدحتي الهند وسهم الهند في المقتل، وفيه الساج والعاج وفيه الفيل والدغفل، وإن التوتيا فيه كمثل الجبل الأطول، وفيه الدار الصيني وفيه ينبت الفلفل. والمتشابه عندهم من الحيوان الفيل والخنزير والبعوضة والجاموس. وقال رؤبة ليس يدق الأسد الهموس، والأقهبين الفيل والجاموس. هجاء أبي الطروق لامرأته. ولما هجاء أبو الطروق الضبي امرأته وكان اسمها شعبر بالقبح والشناعة، فقال جاموسة وفيلة وخنزر وكلهن في الجمال شعفر، جعل الخنزير خنزرا فجمعها كما ترى للتشابه. وقال الآخر كان الذي يبدو لنا من لسامها جحافل عير أو مشافر فيل، شعر في الفيل. والفيل يوصف بالفقد، ولذلك قال الأعرابي قد قادنا أصحابي المعمم ولم أكن أخدع فيما أعلم، إذ صفق الباب العريض الأعظم وأذني الفيل لنا وترغم. وقيل إن الفيل فيل مرغم خباسل قد تم منه المحزم، أجرد أعلى الجسم منه أسحم، يجر أرحاء ثقالا تحطم ما تحتها من قرضها وتشم، وحنك حين يمد أفقم، ومصفر حين يمد سرطم، يرده في الجوف حين يطعم. لو كان عندي سبب أو سلم نجيت نفسي جاهلا لا أظلم. وقال آخر من يركب الفيل فهذا الفيل، إن الذي يركبه محمول، على تهاويل لها تهويل كالطود إلا أنه يجول، وأذن كأنها منديل. وقال عمارة بن عقيل يضرب المثل بقوة الفيل، إذا أتانا أمير لم يقل لهم هيدا هيدا وزالت بنا منه الأحابيل، وغض مجهودنا الأقصى وحمله من المظالم ما لا يحمل فيل. وقال أبو دهمر يمدح أبا الفيل الأشعاري إن أبا الفيل لا تحصى فضائله، قد عم بالعرف كل المجد والعربي. ونظر ابن سهرة المديني إلى خصوم الفيل وإلى غرموله فقال ولم أرى خصومين في جسم واحد قد اعتدلا في مشرب ومبالي، فقد غلط أن الفيل لا يشرب بخرطومه ولكن به يرسل الماء إلى فمه، فشبه غرموله بالخرطوم، وغرموله يشبه بالجابة والقنديل والبربخ. وقال المخبل في تعظيم شأن الفيل أتهزأ مني أم عمرة أمرأة نهارا وليلا بل ليالي فأسرعا، فإن أكل قيت التهاريس منهما، فقد أفني النعمان قبلي وتبع، ولا يلبس الدهر المفرق بينه على الفيل حتى يستدير فيسرع. وقال مروان بن محمد وهو أبو الشمقمق وحدثني صديق لي قال سألت أبا الشمقمق عن اسمه ولسبه فقال أنا مروان بن محمد مولى مروان بن محمد، يا قوم إني رأيت الفيل بعدكم فبارك الله لي في رؤية الفيل، رأيت بيتا له شيء يحركه فكدت أصنع شيئا في السراويل. وقالت دودة لأمها يا أم إني رأيت الفيل من كثب، لا بارك الله لي في رؤية الفيل، لما بصرت بأير الفيل أذهلني عن الحبيب وعن تلك الأباطيل. خطبة بدوي فيها ذكر الفيل. وقال الأطمعي جنى قوم من أهل اليمامة جناية فأرسل إليهم السلطان جندا من بخارية بن زياد، فقام رجل من أهل البادية يذبر أصحابه فقال يا معشر العرب ويا بني المحصنات قاتلوا عن أحزابكم ونسائكم، والله لئن ظهر هؤلاء القوم عليكم لا يدعون بها لينة حمراء ولا نخلة خضراء إلا وضعوها بالأرض، وإلا أغركم من نشاب معهم في جعاب كأنها أيور فيلة، ينزعون في قدسي كأنها العتل، تأط إحداهن أطيطا الزرنوق يمغض أحدهم فيها حتى يتفرق شعره إن طيب، ثم يرسل نشابة كأنها رشاء منقطع، فما بين أحدكم وبين أن تفضح عينه أو يصبع قلبه منزلة، قال فخلع قلوبهم فطاروا روضا. الزندبيل، قالوا الفيلة ضربان، فيل وزندبيل، وقد اختلفوا في أشعارهم وأخبارهم، فبعضهم يقول كالبخت والعرابي والجواميس والبقر والبرابين والخيل والفأر والجرذان والذر والنمل، وبعضهم يقول إنما ذهبوا إلى الذكر والأنثى. قال خالد القناط في قصيدته تلك المزاوجة والمخمسة التي ذكر فيها الصيد فأطلب فيها، فقال حين طار إلى ذكر الفيل: ذاك الذي مصفره طويل وهو من الأفيال زندبيل. فذهب إلى العظم وقال: الذكوان وفيلة كالطول زندبيل. وقال الآخر: من بين فيلات وزندبيل. فجعل الزندبيل هو الذكر. فقال أبو اليقظان سخيم بن حفص: إن الزندبيل هو الأنثى، فلم يقف من ذا على شيء. الجن والحن. وبعض الناس يقسم الجن إلى قسمين، فيقول هم جن وحن، ويجعل التي بالحاء أضعافها. وأما الراجز فقال: أبيت أهوي في شياطين ترن، مختلف نجراهم جن وحن. ففرق هذا بين الجنسين. الناس والنفناس. وسمع بعض الجهال قول الحسن: ذهب الناس وبقيت في النفناس، فجعل النفناس جنسا على حدة. وسمع آخرون هم أجهل من هؤلاء قول الكبيت: نفناسهم والنسانسة، فزعموا أنهم ثلاثة أجناس: ناس ونفناس ونسانس. هذا سوى القول في الشق: وواق وواق واق وذوال باي، وفي العذار وفي أولاد السعاد بالناس، وفي غير ذلك مما ذكرناه في موضعه من ذكر الجن والإنس. فكان البيت مزورا على وجه الدهر، يأتونه رجال وركبان، وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق وبشق أنفس، كما قال الله تعالى: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وكان بقرب سوق عكاظ وذي النجاد، وهما سوقان معروفان، فما زالتا قائمين حتى جاء الإسلام، فلا يجوز أن يكون الثاني هو المسلوب والمفتخر به والمفتخر عليه، والحاسد والمحسود والمتدين به والمنكر له، مع اختلاف الطبائع وكثرة العلم، يجمعون كلهم على قبول هذه الآية وتصديق هذه السورة، وكلهم يطلق على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم والكفر به. والمحلون من العرب ممن كان لا يرى للحرم ولا للشعر الحرام حرمة، أيء كلها وخدعم كلها، فكثير من أحياء قضاعة ويشكر الحارث من كعب. وهؤلاء كلهم أعداء في الدين والنسب، هذا مع ما كان في العرب من النصارى الذين يخالفون دين مشرك العرب كل الخلاف، كتغلب وشيبان وعبد القيس وقضاعة وغسان وسميح والعباد وتنوخ وعاملة ونخل وجذام وكثير من بالحارث بن كعب، وهم خلطاء وأعداء يغاورون ويسدون ويسدى منهم، وفيهم الثؤور والأوتار والطوائف وهي العرب، بألسنة والحداد وأشعارها التي إنما هي مواسم وهنمها البعيدة وطلبها للطوائل وذمها لكل دقيق وجميل من الحسن والقبيح في الأشعار والأوزان والأفزاع والمزدوج والمنصور. فإن سمعنا لأحد من جميع هؤلاء الذين ذكرنا أنكر شأن الفيل أو عرض فيه بحرف واحد كلام الفيل والذئب ورزين العاروري وهو أبي زهير لم أرى قط أطيب منه احتجاجا ولا أطيب عبارة قال في شعر له يهجو ولد عقبة بن جعفر وكان في احتجاج عليهم وتقريره لهم أن قال تيتل علينا أن الذئب كلمكم فقد لعمري أبوكم كلم الذئب فكيف لو كلم الليث الهصورة الليث الهصورة. إذن تركتم الناس مأكولا ومشروبا هذا السليدي لا أخلق ولا طرف يكلم الفيل تصعيدا وتصويدا. ولو كان ولد أهبان بن أوس ادعوا أن أباهم كلهم الذئب ولو كان ولد أهبان بن أوس ادعوا أن أباهم كلم الذئب كانوا مجانين وإنما ادعوا أن الذئب كلم أباهم وأنه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه صدقه. والفيل ليس يكلم السندي ولم يدعي ذلك السندي قط وربما كان السندي هو المكلم له والفيل هو الفهم عنه فذهب رزين العروضي من الغلط في كل مذهب لا يكلم من دروب الحيوان والناس قد يكلمون الطير والبهائم والكلاب والسمانير والمراكب وكل ما كان تحتهم من أصناف الحيوان التي قد خولوها وسخرت لهم. وربما رأيت القراب يكلم القرب بكل ضرب من الكلام ويطيعه القرب في جميع ذلك كذلك ربما رأيته يلقن الغدراء ضروبا من الكلام والغدغاء تحكيم وإن في غراب يبين العذاب وكذلك كلامه من الدب والكلب والشاة المكية وهذه الأقلاق التي تلقن وتحكي تكليم الأنبياء من حيوان. وقد روى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم في كلام السباع والإبل ضروبا ولم يذهبوا إلى أن نطقت بحروف مقطعة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون الله أوحى إليه بحاجاتها وإما أن تكون فراسته يحسه وتثبته في الأمور مع ما يحضره الله من التوفيق بين له معانيها وجلاها له واستدل بظاهر على باطن وبهيئة محركة على موضع الحاجة. وإما أن يكون الله ألهمه ذلك إلهاما. وأما جهة سليمان بن داود صلى الله على نبينا وعليه في المعرفة بمنطق الطير ومنطق كل شيء فلا ينبغي أن يكون ذلك إلا أن يقوي منها في الفهم عنها مقام بعضها من بعض إذ كان الله قد خصه بهذا الاسم وأبانه بهذه الزلالة. وأعلام الرسل لا يكثر عددها ولا تعظم أقدارها على أقدار فضائل الأنبياء لأن أكثر الأنبياء فوق سليمان بن داود وأدنى ذلك أن داود فوقه لأن الحكم في الوارث والمورث والخليفة والذي استخلفه أن يكون الموروث أعلى والمستخلف أرفع كذلك ظاهر هذا الحكم حتى يخص ذلك برهان حادث. وإنما تكثر العلامات وتعظم على قدر طبائع أهل الزمان وعلى قدر الأسباب التي تتفق وتتهيأ لقوم دون قوم، وهو أن يكونوا جبابرة عتاة أو أغبياء منقوصين أو علماء معاندين أو فلاسفة محتالين أو قوما قد شملهم من العادات السيئة وتراكم على قلوبهم من الإنس للأمور المرضية مع طول نفس ذلك في قلوبهم، أو تكون رحلتهم وملتهم ودعوتهم تحتمل من الأسباب والاحتيالات أكثر مما يحتمل غيرها من ذلك. فإن من الكفر أين هي؟ ما يكون عند المسألة والجواب أسرع انتشارا وأظهر انتقاضا، ومنه ما يكون أمثل شيئا فإن كان مصير الجميع إلى الانتقاد وإلى الفساد، ومنه شيء يحتاج من المعالجة إلى أكثر وأطول، وإنما يتصادر العلماء عند هذه الحال. وقد يكون أن ينقدح في قلوب الناس عداوات وأضغام سببها التحاسد الذي يقع بين الجيران والمتفقين في الصناعه، وربما كانت العداوه من جهه العصبيه، فان عامه من ارتاب بالاسلام انما كان اول ذلك راي الشعوبيه والتنادي فيه وطول الجدال المؤدي الى القتال، فاذا ابغض شيئا ابغض اهله، وان ابغض تلك اللغه ابغض تلك الجزيره، وإذا أبغض تلك الجزيرة أحب من أبغض تلك الجزيرة. فلا تزال الحالات تنتقل به حتى ينسلخ من الإسلام، إذ كانت العرب هي التي جاءت به وكانوا السلف والقدوة، أثر الغلمة في الجسم والعمر. وتزعم الهند أن شدة غلمة الفيل وطول أيامه فيها وهجرانه الطعام والشراب وبقية تلك الطبيعة وعمل ذلك العرق الساري هو الذي يمنع الفيل أن يصير في جسمه مرتين، لأن ذلك من أمثل أسباب الهجران، وإذا تقادم ذلك في بدن وغب فيه عدلة العظم والعصب بعد الشحم واللحم، وإذا كان رفع الصوت والصياح وكثرة الكلام والغضب والحدة إنما صار يورث الهجران لأن الودن يسخن عن ذلك، وإذا شاعت فيه الحرارة أحرقت وأكلت وشربت، ولذلك صار الخصي من البيوت والأنعام أثمنة، وزعموا أنه ليس فيما يعيش الناس من أصناف الحيوان أكثر عمرا من العصفور ولا أطول عمرا من البغل، وللأمور أسباب فليس يقع الظن إلا على قلة فساد البغل وكثرة فساد العصفور. قالوا ونجد العمر الطويل خاصا في الرهبان، فما ظن أيضا أن تركها الجناع من أسباب ذلك. قالوا وإذا اغتنم الذكر من الحيوان فهو أخبث ما يكون لحما، وإذا كثر فساده فضاعف فيه ذلك وصار لحمه أيدس ودمه أقل. قال الشاعر أحب أن أصطاد طبا سحبلا أو زرابا يرعى ربيعا أرملا، فجعله أرمل لا زوجة له ليكون أثمل له، لأن كثرة الفساد مما يورث الرجال ولا يستر استفاده إلا من شدة ظلمته. وهذا أعرابي صاحبه حين أكل لحم الثور إذ غسل فقال أكلته من غرس ومن طرب كالورد السافد يغنى بالنسب، لأن لحم الورد لا يشبه لحم الضب، وهم لا يرغبون في أكله لأنه عاضل مسيخ، ولأنهم كثيرا لا يجدون في جوفه الحيات والأفاعج، وله ذنب ثمين وذلك عام في الأذناب، وإن رأيتها في العين كأنها عضل، فإذا كان لحمها كذلك إن كان في ذنب هيجه وفساده كان شرا له. ومن ورن في الفساد ما يزيد به حد الجمل والخنزير. قال والنسم هو النسيم في هذا المكان. وقالت أم ثروة القرنية لكي نسى نسم الروح القذى عن متونه، فما إن به عيب تراه للشارب